وعشاق المسلسلات حصة خاصة بالمسلسل الإذاعي. أمل في الأفق، تمثيلية اجتماعية من اقتباس حماد التونسي، إخراج الهشمي بن عمر. الحلقة الأولى. توريا، خلصت من الحزن والألم. مرحبا بكم في قناة المحبي مسلسلات الإذاعية المغربية. الدنيا شي غادي وشي مجي، وتبارك الله عليك، انت قفا وكتفهمي الحياة، ودورك الآن هو تعتني بأمك. او بالمناسبة، كيف هو حال؟ أرجوك انت أكثر من أختي، قولي اللي كاين، واش رجع العهد؟ لا أبدا، وإنما عمرني ما جبت معاه موضوع من ديك الشي اللي قصدتي. وعلاش؟ أنا ما فهمتش، ثم هو ماشي صغور؟ واحد المرة تكلم معايا بلا ما نجبد معاه الموضوع، قال كنت نزعت فكرة الزواج من راسي نهائيا، لكن إصرار عمتي هو اللي دفعني نبحث في الموضوع، ولما نوجد الإنسان نزف لك بشرة جميلة في التليفون. مصاب، أنا عرفت حظي من الدنيا غير سواد. أوف، شحال كتبالغي؟ ثم أنت ما عرفتيه إلا هذه مدة قصيرة. لكن عارفة شنو غادي تخفي لي الأقدار. خلاص، ما غاديش يوجد ما حسن منك. طيب، مع السلامة. ألو؟ ألو؟ عز الدين، كيف أنت؟ ما صرتك هكذا، واش أنت مريضة؟ لا، غير زكام خفيف. إيه، سمعني يا توريا، أنا غادي نمشي هاد النهار للدار البيضاء، ونبغيك تمشي معايا. كيفاش؟ بغيت نتكلم معك في موضوع مهم. ما عرفت، انت كتطلب مني هادشي فجأة، خصني اولا نخبر امي. على كل حال كنتمنى توافق، وانا على علم انك استطعت قناعة. طيب، غادي نمشيو في الساعة الثالثة ان شاء الله. بسلامة. غادي نتصل بك ونخبرك بالجواب. علاش انت ساكتة يا توريا؟ كنت كنفكر يا عز الدين. واش نقدر نعرف فاش كنتي بتفكري؟ تبغي الحقيقة؟ كاين شي حاجة أفضل من الحقيقة؟ كنت كنتذكر قصة تائهة تحت المطار. تائهة تحت المطار، هادي قريتها لما كنت في المدرسة. على كل حال كنشوف انتي خيالي أكثر من اللازم يا توريا. لأن الحقيقة ما كتعجبنيش، لذلك كتوجدني كنهرب دائما من الواقع. وشنو السبب؟ علاش هاد القصة بالضبط؟ خلاص، المهم قولي لي بعدا، كيفاش قنعتي الوالدة ديالك بالسفر؟ الوالدة ديالي عارفاني مليح ومرتاحة من جيتي. وحتى أنا عمرني عز الدين. أنا تعيسة. أش هاد الكلام هذا؟ ما عرفت، المهم كنشعر بتعاسة غريبة. توريا، قلت لك في التليفون بغيت نتكلم معك في موضوع مهم. إيه. الموضوع كيتعلق بنا حنا بالزوج. أنت كتعرفي عمتي هي اللي ربتني بعد موت والديك؟ إيه، كنعرف هادشي. كتعرفي أنني تحرمت من حنان الأم والأب، لكن عمتي ما قصراتش معايا، ضحات بكل شيء بس تصانع ليا. هادشي سمعته من بعض الناس. وفوق هادشي امراه غنيه كتملك عمارات واراضي، يعني داكشي ديالها كيتقدر بالتميات المليون، ومن الطبيعي ما نتزوج الا بموافقه ديالها. وقلت لك كتلح عليا باش نتزوج. وحاجه اخرى ما قلت لك شيء مهم. شنو هو المهم؟ يعني بغات نتزوج بشي وحده قريبه وبعيده، كتعطف عليها عمتي بزاف. وانت شنو هو رايك؟ اوف، عيت من ما طلع التفكير، لكنها كانت كتلح عليا دائما. واش انت كتخاف على 300 مليون؟ ابدا، ما تعتقديش يا توريا انني كنجري وراء المال حتى لهذه الدرجه، وبانني عبد ديال الفلوس. ابدا، بالعكس، انا كل ما كيهمني من الموضوع انني ما نصدمهاش وما نجرحهاش. لذلك انت مستعد تزوج هاد الغريبه البعيده؟ واش انت كتشوف هاد الموضوع كيضحك؟ عز الدين، واش يرضيك تلعب بقلبي؟ وعلاش جبتيني معاك؟ كان بامكانك تقول لي هاد الكلام ليه. تصبري يا توريا، وما توريش، كتعرفي انني كنحبك ياك. تشرفنا. وما يمكن ليش نعيش بلا بيك مهما كانت الأسباب. صحيح هادشي اللي كتقول؟ سول قلبك يخبرك. قلبي. الحقيقة أنني كنت على عين بحالتك النفسية، وأنا حاير بين الرغبة ديالي ورغبة عمتي، وما راضيش نصدمها. إن مسكينة خصوصا هي كتشكى من مرض القلب، وانتي يعني كتعرفي عقلية الجيل القديم. كنعرف. لذلك طلبت منك ترافقيني تجي معايا لهاد المدينة باش نتكلموا على الانفراد ونفكروا بالأمر، وثقية ليا أن قلبي هو ليك، وغادي نبقى نداور ونحاور حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. أنا راه على إشارتك يا عز الدين، دبر الأمر كيف كتشوف. لبس لبس لبس، الحمد لله اللي ضحكتي. صديقتي سعاد اللي خدامة عندنا في مخدع التليفون شحال كتحبني وأنا كنعطف عليها. إذن حتى أنا غادي نبدا نعطف عليها أكثر مادامت هي طيبة القلب. وانتي بصراحه يا توريا ماشي، لانك يعني انتي راكي مثاليه اكثر من اللازم. لا يا عز الدين، انا ماشي مثاليه لكنني انسانه. كاينه في الحياه اشياء كثيره ما كتعجبناش، لكن انا كنعملوها بالرغم منها. في النظريات المثاليه كاينه في الكتب فقط، اما الاشياء العمليه كتظهر مخيفه بعض الاحيان، لكن هذا هو الواقع. كيجب علينا نعطفوا على الناس بالحب فقط يحيي الإنسان، وبالحب والحنان يستطيع الواحد يرفع من مستوى البشر. يا عز الدين. نعم. واش جميلة هي القريبة اللي كتبغي عمتك تزوجك بها؟ الحقيقة دي زمان ما شتها، هي لما كانت طفلة صغيرة. لو بدأ أنك سمعتي عليها وعرفت عليها بعض الأشياء. على كل، أنا سعيد يا توريا لأنك اترقتي معي هذا الموضوع، ويلزمني نعترف لك. ليا كاين هناك أسرار؟ الاسم ديالها جميلة، اسمها جميلة، وهي موجودة هنا في الدار البيضاء، وهي بنت خالتي. سمع القصة يا توريا، الحقيقة أنني غادي عندها ونصرحها بكل شيء، ولما فكرت مليح شفت أن وجودك معايا غادي يساعدني على حل القضية. غادي نقول جميلة كل شيء، غادي نبوحلها بحب ديالك، وغادي نقول أنت الفتاة اللي باغي نتزوج بها. لكن واش تقبل؟ ما عرفت، كنشوف ان الصراحه هي اقرب الطرق باش نوجدوا حل لموضوعنا. واش من المعقول ترضى جميله بالتنازل وانت الانسان الغني؟ ونفرضوا انها رفضت، شنو غادي تعمل؟ ديك الساعه ما فيدنا الا الانتظار. معناه انك غير مستعد تخرج على اراده عمتك. ايوا، واش تبغيني نخرج على الاراده ديالها؟ ايوا، ولا كانت العشره راه دازت وكنشوف باقي دابا تحضر، يعني في العشرة وقسام يعني، وكتلحقنا غادي تجي في الوقت بالضبط. يعني شي لقات لي في التليفون، وانا فضلت نتلاقاو هنا في البيت حسن من بيتهم. على كل، شوف شنو هي داك البنت داخلها عندك؟ تكون هي بلا شك عز الدين. العفو، جميله. نعم. كيفاش كيف حالك يا عز الدين؟ سمحوا لي، واش كتعرفوا بعضياتكم؟ بالوجه فقط. إذن يمكن نمشيو لمحل بعيد نتحدثوا. وعلاش هنا؟ لا، او تفضلي حتى نشوف عمتي. لا، من بعد ما نسمع منك هذا الحديث الخطير. ثم ما قدمت لي الشاي. انا الانسه توريا، صديقه. وهذه الانسه جميله بنت خالتي. تفضلي. الحق يا جميله، انني فكرت في الامر وشفت أن أحسن طريق هي الصراحة وأقصر طريق أيضا، لذلك قررت المجيء لنا باش نشوفك قبل ما نشوف عمتي. كتعرف يا عز الدين، حتى أنا كنحب الصراحة حتى الإبدا، كتعرف أنني تربيت تربية عصرية، فقول لي بغيتي. طيب، وبلاش غادي تسألي عن سبب وجود الآنسة توريا هنا وهي الغريبة عن الموضوع، عني موضوع كيتعلق بنا، أو بالأحرى موضوع عائلي بحت. أنت على حق، لقيت على نفسي هذا السؤال عن سبب وجود توريا، الأنسة توريا، وصلت للنتيجة بيني وبين نفسي أنه لا بد يكون هناك علاقة بالموضوع، وإلا كل ما كان شيخ ستحضر. غريب في الواقع، تبارك الله عليك، أنت ذكية جميلة، ذكية وكدرك الأمور. طيب جميلة، أنا بغيت نتزوج، وأنا كنحب توريا وهي كذلك. وشنو علاقتي انا بالموضوع؟ انت كتعرفي ان عمتي كتحبك بزاف، كتبغي تكوني انت مراتي، أرجوك أرجوك ما تجاليش الموضوع وما تدورش في الكلام. كان عارفك أنك فتاة صريحة وقلتي بأنك تلقيتي تربية عصرية، ياك؟ فهمت الآن. يعني بغيتيني نتنازل إكرام التورية ونبرر موقفي مع عمتك؟ هذه هي الحقيقة. لكن كيفاش وأنا؟ جميلة أرجوك، كتعرفي أنني ما بيني وبينك أي علاقة، يعني وما نعتقدش. شو كتبغي تقول؟ أنا ما نعتقدش أن فتاة جميلة وجذابة بحالك. وأنا على اعتقاد أن المعجبين بجمال جميلة كيتعدوا بالمئات. كيفاش عرفتي؟ غريزة المرأة. على كل حال أنت خايف على ثروة عمتك، وأنت حبيبها المدلل. غريب غريب، أنتم العيالات كتعتقدوا أن كل شيء كيتباع وكيتشرى بالمال حتى العواطف السامية. إذا مادام الأمر هكذا، علاش تعبتي نفسك وحضرتي مع صديقتك العزيزة؟ علاش ما تزوج شاي وما تهمك شاي عمتك؟ ثقي يا جميلة أنني كنخاف على قلبها. أما الثروة ديالها فقسما بالله أنا ما كنفكرش في هادشي نهائيا. ما يخفاكش عليك حتى أنا الحمد لله بالثروة ديالي. يعني حتى أنت أصبحتي ملايين؟ الحمد لله، يعني الثروة ديالي تقدر تلبي طلباتي. لهذا خصك تعرفي أن ثروة عمتي ماشي هي السبب في المجيء ديالي لهنا. وأنتي كتعرفي حب عمتي ليك، وعملات فرصها أنك تكوني مراتي رغم المصاعب. أي مصاعب؟ يعني مصاعب من جهتي. تخي عز الدين، أنني كنت كنبغي تنفذ رغبة عمتك. أنا الموضوع هو هذا، عز الدين ما قدرش ينفذ الرغبة دياله، بل ديال عمته، والخلاص بين يديك أنت. تماما الخلاص بين يديك يا جميلة. أرجوك وتوابك عند الله. ماشي بالتواب وحدوك يحيى الإنسان. أنا على استعداد بأي تضحية. طيب نمشي للبيت، أمي كتنتظرك، هي متشوقة تشوف. العفو، واش تمشي معنا تورية أو؟ لا، ما كاين مانع، غادي نقدمها أنها الكاتبة ديالك. إذا تفضلوا يلا وبنا. إيوا، وقتاش غادي نفرحوا بك يا عز الدين؟ واش غادي تبقى هكذا طول حياتك؟ والله يا خالتي لا غير. على كل حال ربي يصاوب. ايوا، انا غادي نمشي نصوب القهوه بيدي. جميله اجي معايا. اجي. واش انت حمقى؟ شفتك ما عندك غرض بيه. كيفاش تخلي انسان عنده فلوسه وتعلقي بانسان فاشل راس ماله هو جماله وكلامه المعسول؟ عز الدين الجاه والتروى، حرام عليك يا بنيتي، حرام عليك تخليه فريسة لمرأة أخرى. شكتي ما تتكلميش في هذا الموضوع. وعلاش؟ أرجوك خليني ننفذ الخطة اللي وضعتنا. أيوة ما شاء الله، خليني نتصرف. إذا غادي نقول لهم أنك مخطوبة، ياك؟ لا، أنت غير شكتي. أنا إذا عدلتي على الخطبة ديالك. أمي أرجوك، أنت غير شكتي، خصو يعرف انني ماشي مخطوبه. ايه، ولكن انا بغيت نفهم. كتعرفي ان عمتو باغياه يتزوج بيا انا، لكن هو باغي هاد البنت اللي جات معاه دابا. فهمت. هو كيعتقد انني كنبغيه، وما عرفش بانني كنت غاديه لعندو ولا عند عمتو، وصراحه انني مخطوبه. اذا انت سكتي وخليني انا نتصرف. الا بغاني نتنازل له خصو يعطيني مليون. ايوا، على كل حال القهوه راها واجده، وما نخليهمش بوحديهم. يلا هي، خليك انت هنا. انا اللي غادي ندير القهوه. اهلا. يا سلام. انا على استعداد باش نساعدك مع العمه العزيزه، وثق انني ما غاديش نوقف في الطريق وساعدتك. انا شاكر شعورك يا جميله، وراني قلت لك على المساعدة. أرجوك، أنا ما كنبغيش المال. واش كتعتقد أنني غادي نبيعك أنا بالمال؟ المسألة ماشي هكذا، لكن بكل صراحة شريت حوايج كثيرة فوق 800,000 فرنك غير في حفلة الخطوبة زيادة على الأجواء. شوفي يا جميلة، بكل صراحة أنا مساعد نغطي كل اللي خسرتيه، كل شيء. طيب، أنا غادي نجي نهار الخميس وغادي نتكلم مع عمتك في الموضوع. شكرا يا جميلة، شكرا. الحقيقة يا عز الدين، أنا كنحسد تورية بزاف، خدات كل شيء، وأنا أنا كنطلب من الله يا جميلة باش تنالي الإنسان اللي يستحقك. قل لي، نعم، تعرفتي على توريا؟ و كتعرف اختها رجاء؟ تعرفت بها في الشركة اللي كان عندها رجاء. شكون هي رجاء عاوتاني؟ على كل حال كنتمنى لك السعادة الدائمة وإلى اللقاء يوم الخميس. متفقين، مع السلامة. في الواقع أنا كنشعر بسعادة ما عندها حتى مثيل. وأنا أيضا يا عز الدين أنا كنشعر بزهر الربيع دخل قلبي. ربيع دائم بيننا، ربيع ما عنده نهاية بإذن الله. قل لي كيفاش نهاية الأمر؟ نهاية الموضوع والسلام. وش حال؟ خلاص نصور الموضوع. بالمناسبة بغيت نعرف سبب الدهشة ديالك يا توريا لمشتي جميلة. شنو؟ أي سبب؟ توريا خص تكون صراحة بيناتنا، شفتك مضطربة وكذلك جميلة، علاش؟ أشنو هي الأسباب؟ استنتج أنك كتعرفي جميلة في الماضي، نبغي يعني نعرف فين وكيفاش ووقتاش. يعني مصر باش تعرف الحقيقة؟ راك ما ترتاحش ليها. انا مصر ونفضل نسمعها من فمك، انت ماشي من فم واحد اخر. اذا نسمع. كنت في المدرسه كنتلقى العلوم، وكان والدي رحمه الله مازال على قيد الحياه، كان كيحبني وفي اغلب الاحيان كان كيطلب مني نقرا له بعض القصائد الجميله، وخصوصا لافونتان. كان كيقول لي ان لافونتان هذا خد كل أفكاره عن الكاتب العربي ابن المقفح. وقبل ما يتوفى الوالد بعام واحد تعرفت على جميلة بنت خالتك. شنو؟ ما عندكش علاش تعجب. كانت داخلية وكنا في قسم واحد، وكنت كنساعدها في العربية وهي كتساعدني في الفرنسية، وكانت كتمشي معايا البيت كتاكل بعض الأحيان عندنا. وفجأة شعرت بتغيير طفيف في حياتها، بدأت كتهمل دروسها، وعلمت فيما بعد أنها تعرفات على رجاء. شكون هي هاد رجاء هادي؟ خليني نكمل لك ومن بعد تعرف. قلت لك تعرفات على رجاء وصبحوا ما كيتفارقوش، خصوصا أن رجاء فتاة أنانية ما كتحب إلا نفسها، وقدمت لها عشرات النصائح لكنها كانت كترفضها. ثم رجاء شحال بها نصحها وضربها لكن والو، ونظرا لسلوكهم طردهم للمدرسة، وبقت هاد الغمة في صدر الوالد حتى توفى رحمه الله. أما رجاء ما اهتمتش بكل وقع، بغيت تعرف الحقيقة هياتي، وثيق انني ما خبيت عليك حتى حاجه وما حكيت الا ربع الحقيقه. اذا هذه هي رجاء اللي سولتني عليها جميله. غريب ان الطيور على اشكالها تقع، لكن كيفاش انت مطلع على اخبار رجاء يعني لهذا الحد؟ يا ترى اشنو هو السبب؟ السبب هو انني كنشوفها كل يوم. كيفاش كتشوفيها كل يوم؟ واش عندك علاقه معها و... يعني بغينا نعرف واش رجعت الصداقة ديالكم؟ لا لا لا لا لا. إذا كيفاش؟ تكلمي. السبب أنها أختي الكبيرة يا عز الدين. أختك؟ لكن ما كنعرفش أنك عندك أختك. يعني كتستغرب تكون عندي أخت؟ وشكون قال لك أنا وحدي؟ عمرك ما تحدثتي لي على أختك حتى اعتقدت أنك وحيدة. صحيح، عمرني ما تحدث لك عليها إلا الآن. الواقع أننا عمرنا ما تحدثنا في الموضوع، ما كنعرف حتى حاجة على وضعيتك العائلية. إذا سولني. واش عندك أخوت؟ ما كان غير رجاء. واش هي خدمة؟ حاولت ودغيا كتمل وكتخرج. ومنين كتنفقوا؟ أنا كنساعد أمي بالنصف من راتبي، ثم الطبقة الأولى كارينا. على كل حال زيارتي صبحت العائلة واجبة، وغادي نقوم بهادشي بمجرد إنهاء المسألة مع عمتي. أنا شكرا لك هاد الشعور يا عز الدين. واش كتعتقدي أن تصرفات أختك غادي يغير شعوري نحوك؟ أنا صممت نربط مصيري بمصيرك وكفى. مالكي كتغوتي عليها فقط ما كنجي معطلة، وأختي ما كتغوتي شي عليها. سكتي وما تجبديش أختك على فمك. من فضلك ما تبقيش تغوتي عليها، أنا ماشي صغيرة. أنت قليلة الأدب. وراكي غادية تندمي على تصرفاتك. لكن انت اللي ربيتيني رجاء. اش التصرفات؟ واش ما كتعرفيش امي مريضه؟ بعدي مني انت، ما تبقاش تبيني انك مثاليه. انا كنعرف حقيقتك ماما. يلا لبيتك. يلا يلا. شكون؟ جميلة؟ جميلة انت هنا؟ ماشي معقول. انا هنا وعندي حاجة مهمة بغي نقولها لك. يلا معايا. لين فرصة العمر كتنتظرك. يلا وما تلقاش عليا الأسئلة. هاني في الصالون ديال الاوتيل كنتسناك، ما بغيتش امك تشوفني. امي راه بيتها مريضه، هاني كنتظرك. يعني الامر مهم لهاد الدرجه؟ اهم مما تصورين. شنو هي الاثر؟ قولي لي تحدثي. كاين اشياء مهمه غادي تلمسيها بيديك. وقتاش وصلتي لهنا؟ هذه ربع ساعه تقريبا. قلت نجي لعندك نقول لك اللي في قلبي. اذا شنو هذا الخبر؟ حياه غريبه جدا يا رجاء، وسخريه القدر اعجب. خلي الفلسفه من بعد، تكلمي. القدر غريب، وانا نبغيك تعرفي شكون هو الشخص اللي كان في زيارتي البارح في الدار البيضاء. البارح؟ شكون؟ اختك توريا. اختي في زيارتك انت؟ عجيب. والسبب؟ راكي محيراني. الحيره ديالك غادي تزيد لما تعرفي السبب. وشحال غادي يعطيك قلتي؟ مليون؟ عز الدين غارق في حب اختك حتى الودنين. وهو كيفاش عامل؟ مقبول. والثروه ديالو حدتيني عليها؟ عنده الفلوس، وفوق هاد الشيء غادي يورد في عمته اللي كتملك كله. مليني إذن؟ نعم نعم يا رجاء، مليني. غريب، كيفاش ما تعرفتيش عليه انت؟ وكيفاش بغيتي نعرفه وهي منطويه على نفسها؟ لحق، واش انا ماشي اجمل منها؟ قولي لي الحقيقه. انت اجمل منها لدرجه كبيره. ايوا وانت اش خبرك؟ واش يمكن لك تقنعي العمه بامرك؟ غادي نعرف كيفاش نتصرف. على كل حال، واش كتعتقدي انني غادي نكتفي بهذا المبلغ؟ غادي نطلب منه المزيد في المستقبل وغادي نحصل عليه. معك الحق، حتى انا كنشوف خصني المال. انا ما عنديش قلب، انا كنتمشى في الحياه باراده قويه. هاني قالك هذه هي انت يا توريا، كتجري وراء العريس الغني من تحت لتحت. لكن غادي تشوفي كيفاش غادي ينتقم منك يا الملعونه. لكنه كيحبها بزاف. حب القلب، حب العاطفه الكاذبه، حب التلاميذ على ضوء القمر. اما جمالي اذا دخل المعركه. يعني كتظني يخليها ويتزوج بك انت؟ كل شيء مهم في هذه الحياه، والا ما تركهاش وتزوجني عاد ديك الساعه غادي تشوفي شكون انا. بلاشك غادي يكرهها على كل حال. أمي قاعدة كتدافع عليها ومعتقدة البراءة والطهر. على كل حال، أنا غادي الآن نزور عمته باش نهد الطريق، وسمعت على أنها مريضة. باي باي. أجمل بشرة غادي نقولها لك يا بنيتي. وشني هاد المفاجأة الغريبة؟ واش كتعرفي الجيران اللي كيسكنوا في الحومة؟ كاينين بزاف. منزل كريم الصافي. إيه مالهم؟ ولدو اللي كان كيدرس الهندسة. إيوا ومن بعد؟ أشنو كيهمني إلا كان مهندس؟ غادي نحكي لك كل شيء يا بنيتي. هاد الايام وقع علي ولد كريم على عقد مع شركه خاصه في الخليج، وغادي يسافر يخدم تماك، وهو معجب بك وتقدم يطلب يدك رسمي. يخطبني انا؟ لكن انا ما كنعرفوش. هو كيعرفك وكيشوف كل يوم، وهو رجل ممتاز. لكن انا ما مستعدش للسفر، انا ما يمكنليش نخوي بلادي. هو ما غاديش يقضي طول عمره هناك، كبريتها 3 سنين ويرجع. هادشي ما كيهمنيش. المهم غادي نفكروا في الامر، وانا ما نقدرش نرفض شاب بحال هذا. اذا تزوجي انت يا ماما، الا ما كنتيش قادره ترفضيه. انت بنت قليله الاداب عديمه الحياه. نتزوج براجل عاد غادي يبدا حياته وهو ما عنده حتى فرنك. نتزوج براجل فقير واخرين يتزوجوا باغنياء. المهم اعطيني فرصه نفكر. أنا سعيدة يا بنيتي توريا، سعيدة لسعادتك. كنطلب من الله تكون كل أيامك سعادة وهنا. شكرا يا أمي. أنا لا ما تكلميش، أنا عارفك ومرتاحة لعلاقتك البريئة، وكل حاجة فهمتها منك البارح. وفعلا سولت عليه وقالوا لي ولد عائلة محترمة واخلاقه مزيانه. قلتي غادي يزورنا اليوم؟ لا، غادي تكون الزياره يوم الاحد ان شاء الله. هو الان في رحله قصيره تجاريه. مرحبا بيه، غادي نحبو كيف كنحبك انت يا بنيتي. انما مالك يا ماما؟ حقيقه سعيده يا بنيتي، ولكن رجاء. مالها؟ ما سمعتيهاش البارح؟ سمعتها، ما قبلتش الخطيب، والان جاتها فكره السفر لمدينه اخرى. ما كان حتى مشكله ماما، فهي بغات تعمل بحالي انا. ولكن تسافر على المدينه؟ سمعي يا امي، رجاء كتمتع بذكاء خارق وقادة براسها، خليها تسافر، لانني سمعت غادي تعمل في شركه كبيره وغادي تكون عندها اجره محترمه. ولكن وراها قالت بانها غادي تسافر يلاه 3 شهور وتعاود تنتقل. ما كاين علاش تحزني يا ماما. الله يهديها لطريق الصواب. وقتاش قررت السفر ماما؟ بعد غدا السبت. مع الاسف ما غاديش يتعرف بعز الدين. اذن طلبت منها تؤخر السفر، لكن الله يهديها قالت لك العمل. على كل حال تعرف به من بعد. الله يهنيك ماما، انا غادي للخدمه. الله يلقيك السلامه يا بنيتي. صح هادشي اللي سمعته توريا؟ يعني نص نص. مبروك مبروك عليك، مبروك عليك. تنقلها من قلبي يا توريا، كنتمنى لك السعاده الدائمه، السعادة الأبدية. وأنا كنطلب الله يعطيك شي ولد الحلال اللي تستحقي. فين هو هذا الملعون باش نخنقه ونعذبه ونقتله؟ وعلاش؟ لأنه تأخر حتى لدابا. سعاد أنا حيرة. مناش؟ عز الدين طلب مني قدم استقالتي من هذه الشركة. ألو؟ الو توريا. نعم. من فضلك اجي عندي المكتب حالا. حاضر. ياك ماداك تقيل الذل ديال المدير. ما عرفتش شنو بغى. حاضر سعاده المدير. الانسه توريا كنقدم لك المفتيش ديال الشرطه. الانسه توريا، من الأحسن تعترفي بكل شيء. نعترف؟ نعترف باش؟ راكي كتعرفي كل شيء سيدي المدير. مازال مصر على اتهامها؟ يعني واش نتوما واثقين من كان الحك في المكتب ديالي هنا؟ ايوا، وهي الوحيده اللي كانت كتدخل المكتب ديالي باستمرار. لكن بعد علاش كتكلموا؟ شنو هي التهمه؟ لما خرجت من هنا وبقات هي وحدها في المكتب. ايه، بقيت وحدي كنرجع الرسائل. لكن قولوا لي بعدا، شنو هي هاد الالغاز وعلاش كتكلموا؟ يا انسه توريا، المدير وضع في المكتب ديالو حك صغير في خاتم ديال الدياموند، وهذا الحك تفقد من هنا. شنو؟ انا سارقه يا حضره المدير؟ يا ربي، ابقى كيخصني الا نسرق. سمعي سمعي يا انسه توريا، بركه من التمثيل الله يخليك. انا على استعداد نسامح لك، غير وكان ارجع الخاتم، وكان وعدك انني غادي ننسى الموضوع ونسحب الشكوى. علاش كتكلم؟ واش يطوعك ضميرك يا حضره المدير؟ تهمني؟ احرم عليك، حرم عليك الناس. هذا الواقع يا انسه توريا، مع الاسف هذا هو الواقع. وعدنا الحجه والبراهين. اش من واقع؟ ما دمتي كتعندي هكذا انا كنسحب، والسيد المفتيش غادي يتابع التحقيق. على كل حال انا خارج، نفضل نخرج بحالي. موافق موافق، ما كان مشكل. دابا نتصل بكم. انسه توريا، ها انت كتشوفي موقفي، انا في غايه الاحراج. قولي واش الفعل؟ ارجوك انا بريئه او حتما. شكاين شكاين، تكلمي تكلمي تكلمي. انا نفضل ما نتكلمش في هذا الموضوع. انا كنقدم لك نصيحه مخلصه يا انسه، كل كلمه تقوليها تساعدنا على اثاره التحقيق واختصار الموضوع. المهم الان هو موضوع سرقه الخاتم فقط. وشحال ثمن هذا الخاتم؟ الفاتوره موجوده، ثمنه 1.5 مليون. مليون ونص؟ يا ربي شنو غادي نعمل؟ حتى انا حير، ولمست بيدي انك انسانه مهذبه ومن عائله معروفه، ولكن وهي للاسف كنوجدوا نفسنا مضطرين باش نتابعوا التحقيق في القضيه، والمدير كيتهمك وكيأكد انه فقد الخاتم البارح. وعلاش ما قالش هذا الكلام البارح؟ اتصل بينا البارح وقدم شكوى رسميه للنيابه العامه. شنو غادي نعمل يا ربي؟ واش تعتقد يا سيدي المفتش انني نكون سرقه؟ اسمع يا سيدي المفتش، انا فتاه مخطوبه. مخطوبه؟ شكون هو خطيبك؟ ماشي مهم تعرف اسمه، انما هو معروف وتاجر ولبس عليه. واش تعتقد فتاه مثل حالتي تمد يديها وتسرق وهي على وشك الزواج؟ ودابا اشنو غادي نعمل؟ واش انت مازال مصر على الانكار؟ طبعا طبعا يا سيدي. طيب يمكن لي نعلمك اننا حصلنا على اذن من النيابه باش نفتشوا داركم، واش ما كاين مانع؟ طبعا ما كاين حتى مانع، لكن ولا ما وجدتوش هذا الشيء اللي كتبحثوا عليه؟ لكل حادث حديث. تفضلي. اها اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه واش عمتي نط من الناس؟ ايه وقالت لي راه كتسناك. واخا هو اللي نمشي عندها. عمتي صباح الخير. صباح الخير. ايوا قررت زيارة عائلة تورية اليوم؟ ايه يا عمتي. بغيت نفرح بيك بسرعة يا وليدي، لأنني كنشعر شعور غريب. الله سامتي من الكلام الخوي، بعد عمر طويل إن شاء الله. هذه هي الحياة، وكيوجب علينا الدخول حكمها، واللي عشت يا وليدي راه فيه الكفاية. على كل حال خلاص من هذا الحديث لأنه كيألمني. أنا كنعتبرك أكثر من ولدي. يا ترى واش غادي تسمح لي الاقدار لمشاهده ولدك لبيك؟ بلاشك بلاشك يا عمتي ان شاء الله بلاشك. انا بغيتك تزوج بجميله، وبما ان قلبك تعلق بتوريا حتى انا يا وليدي قلبي راه هو تعلق بيها. غادي تشوفيها وتعرفيها يا عمتي، فهي عظيمه، غادي تكون خدامه بين يديك، غادي تسهر على صحتك، غادي تدخل حياة جديدة لها الدار. وعلاش تبغيني يا عمتي نتكلم؟ على أخلاقها؟ على جمالها؟ على نعومتها؟ على شعرها؟ على عينيها؟ أوه فهي كاملة كاملة يا عمتي. أنا سعيدة لأنها عجبتك لهاد الحد، وراني صبحت يا وليدي في شوق كبير لمعرفتها. على كل حال اللي مهم نقول لك يا عمتي خصك تكوني مطمئنة. سيدي عز الدين. نعم. تليفون. واخا انا ماشي عند ابنك عمتي. الو الو شكون شكون؟ مدير الشركة كيطلبني الامران؟ كيفاش؟ نمشي بسرعة على الشركة؟ حاضر انا غنكلمهم. بسلامة بسلامة. انا من التليفون الاول. الو الو هادي سعاد، مرفض لك دوزي لي سيادة المدير. كيفاش؟ تلقيتي أوامر باش ما يتصل بحد؟ شنو في شي مع هم؟ مع من؟ مفتش البوليس وموظف النيابة العامة؟ طيب دابا نتصل بكم بعد. سلامة. مالك يا عز الدين مالك؟ اسمحي لي تأخرت يا عمتي، واتصلوا بي في المكتب كيظهر أن هناك بعض الأعمال الضرورية. مازال الوقت. إيوا وليدي احنا نفذنا الأوامر ديالك. إين أوامر؟ إيوا ما طلبتي لي شيء، نبحت على ممرضة تعتني بيا وتسهر على راحتي. إيه كما هي هذه حق هادشي كاين يا كما الأنسة حضرتها هي؟ هي الأنسة حورية، اتصل بيا الطبيب وقال لي فتاة مثقفة ومن عائلة محترمة معروفة. تشرفين تشرفين. واش سبق لك عملتي في ميدان التمريض؟ نعم يا سيدي، وغادي نعتني بها، أخذت كل التعليمات والإرشادات من عند حضرة طبيبكم الخاص. طيب طيب، في واقع أنا تشرف وسعيد جدا. سمعي يا حورية، غادي تبقاي عندنا هنا، راني طلبت منهم يحضروا لك غرفة خاصة بك وتكوني بجنبي. شكرا يا سيدتي شكرا. واش اتفقتي مع الطبيب على الأجر الشهري؟ لا يا سيدتي، راني كنخلي الموضوع لرحمتك وعطفك. الآن يمكن لك تمشي للغرفة ديالك، نبغيك تشعري أن الدار بحال داركم. شكرا سيدتي. قل لي يا عز الدين، عجبتك؟ ما عرفت، المهم انا كنشعر بشي حاجه غريبه. لا غير ارتح، هي فتاه يتيمه وكتنفق على خوتها الصغار. وشكون اللي قالك هادشي؟ الطبيب خبرني بكل شيء وشكرها لي وقال لي فيها كلام جميل. على كل حال، انت بغيتي ممرضه تسهر عليا، انا لبيت لك الرغبه ديالك وليدي. يا هذا افضل، صحتك غاليه علينا جميعا يا عمتي. طيب عمتي خليك على خير. الله يوفقك وياخذ بيديك يا وليدي. اسمع عز الدين، كاين شي خبر بغيت نقول لك. يعني لدرجه اتصل بيا بالمكتب والدار؟ يا كما شي صفقه مهمه هذه. الخبر اللي باغي نقول لك ما كيتعلقش بالعمل. وباش كيتعلق اذا؟ بالانسه توريا. توريا يعني بنت مثالية؟ واش كتعرف انها ما قبلتيش يعني تسرق العمل في شركتكم رغم الحاحي؟ قالت لي ما يمكن لهاش تمشي حتى توجدوا كاتبه. اسمع عز الدين، واش توري هنا؟ موجوده لكن بغيتك تسمعني بانتباه. اش هذا الغاز؟ المساله دقيقه جدا وكنتمنى ما نجرحش شعورك. ارجوك، اشنو هي الاسرار؟ اشنو بغيتي تقول؟ حصلت شي مسألة غريبة يا عز الدين وبغيت نتغافل معاك. ايه؟ لكن توريا ما ساعدتنيش. لكن اتفضل، اشنو بغيتي تقول؟ سي عز الدين، توريا غرها الشيطان وسرقت من المكتب ديالي خاتم النفيس. توريا سرقات؟ كيفاش قلتي توريا تسرق؟ هذا الواقع يا عز الدين. لكنها شبه مخطوبة لي، كتعرف مني بانني انني غني، اذا علاش غادي تسرق؟ ما عرفت، وانا بنفسي راني حاير اكثر منك. انا ما نقدرش بصراحه نعم نفهم العائلات، ربما الشيطان غرها. ما يمكنش، توريا انسانه مثقفه وذكيه واخلاقها عاليه عاليه جدا، ما يمكنش. ايه ولكن خصك تعرف باللي العائلات ضعيفات امام سحر الديامون. ماشي معقول، قلت لها مره ان كل المجوهرات المرحومه امي غادي تصبح ملك لها. انا خبرتك بالواقع. على كل حال، شنو قررتي؟ المفتيش مازال هنا وهو على استعداد للتعاون، انه رجل طيب وكيشعر بالشفقه على توريا. صدقني عز الدين، كنت كنفضل ما توصلش هاي المساله لهاد المحاكم لو كان اعترفت، لكن مع الاسف. ممكن تكلم مع المفتيش؟ طبعا طبعا. كنقدم لك الاستاذ عز الدين. متشرفين. والله لا انا بنفسي داش لهالحادثه، لا حول ولا قوة. ما صدقتش أن فتاة مهدبة بحال أنسة تورية تقدر تقدم على عمل بحال هذا، ولكن الواقع ويا الأسف. لكن خبرني، نعم راه خبرني السي المدير كل شيء، لكن كيفاش بغينا يعني نهيو هذا الموضوع؟ الموضوع ما يمكن له يتنهى إلا بواحد الحل. أما هو؟ الحل الوحيد لهذا الشيء هو يتنازل المدير عن دعواه فقط. هذا شيء بسيط، هذا شيء بسيط. هي وأنا من جهتي غادي نحاول نهي الموضوع عند هذا الحد. شكرا سيدي المفتي، شكرا. ثقة سيدي بلي أنا ما كنقوم إلا بواجبي. شكرا. شي اللي كاين؟ نعم. مشكلة هذه، لكن يستحيل يستحيل تورية تقدم على هذا العمل. اسمع عز الدين، راني اتصلت بالمسؤولين باش نسحب الدعوة ونهي القضية. سيدي المدير، الآنسة تورية اعترفت بأنها هي اللي خدت الختم. شنو؟ كيف كشنا؟ اعترفت؟ نعم اعترفت. كيفاش؟ سي عز الدين. نعم. دقيقة من فضلك. شكيلي مكلاس؟ قولي تكلم. هاك تفضل، خد هاد الورقة. ورقة؟ أرى. الوداع يا عز الدين، لن تراني بعد اليوم، لا تبحث عني. الإمضاء ثريا. بارك الله فيك، بسلامة. سامحيني. العفو، أنا عز الدين. مرحبا مرحبا، تكلمت لي عليك ثريا. إيه أنا هو. لكن مرحبا بكم في قناة المحبي مسلسلات الإذاعية المغربية. أنا غادي نموت من الهم. قولي لي أشنو جرى؟ أدي مدة باش حضرت وجمعت حوايجها، ثم خرجت بسرعة وقالت لي غادي مسافرة لبعض الأعمال وغادي ترجع من بعد. هكذا؟ علاش؟ قولي يا سيدي، واش وقعت شي حاجة؟ لا والو والو والو، ياك قالت لك غادي ترجع بعد أيام، ياك؟ طيب الله يهنيك. لا لا لا، خليك حتى تشرب شي حاجة. بارك الله فيك، عندي بعض الأعمال مهمة. لكن أختها رجاء مشينا؟ هذا الشيء اللي مبكيني يا سيدي، رجاء سافرت تخدم في الشركة هذه 3 أيام. اسمح لي، آسف. الله يهنيك لالا. فين مالك؟ شفتك ماشي انت هو. لا غير راسي كيحرقني شوية. تفضلي يا سيدتي، صبري صبري نقعدك شوية. هكذا، خذي هذه حبة، هذا وقتها. انت مالك يا حورية؟ شكرا. هذا أقل من واجبي يا سيدتي. عز الدين، قلت لك انت ماشي هو، مهموم و... لا لا يا عمتي، انا كنشعر بتحسن. مسكينة هاد البنت، طلبات مني نسمح لها بالاعتناء بالزهور، طيبة جدا. أولا؟ إيه نعم. طيب أنا غادي للغرفة ديالي عمتي نرتاح شوية، خليتك على خير. سلامة. تفضل. حورية، أنا عند الحاجة إلا كنت عيان. شكرا. لا غير، يمكن لك تجلسي. تفضلي، قولي لي واش انت راضي على هاد العمل اللي كتقومي به؟ يعني غريب فتاة جميلة بحالك تقوم بعمل متعوب. وشنو بغيتي نعمل؟ نعمل كاتبة في شركة وكل واحد يعني شنو نعمل؟ أنا كنشوف هاد المهنة شريفة جدا، شنو كتبغي تقول؟ لا غير كنتسأل. على أي حاجة كتسأل؟ كنت سأل كيفاش حتى الآن ما تزوجتيش يا أنسة حورية وانت على هاد الدرجة من الجمال. أرجوك حورية وصافي. طيب يا حورية، أنا نقول لك علاش ما تزوجتي حتى الآن. الحقيقة تقدموا بعد شبان وطلبوا يدي، لكنهم كانوا كيتراجعوا لما كيعرفوا بأنني كنفق على أخوتي، وحتى الآن مازال ما لقيت اللي ضحي بماله ووقته لمعاونتي في تربية خوتي، وثيق أنني لما نجبره ما ترددتش. وعائلتك ما عنده والو؟ يعني باك ما خلى حتى حاجة؟ مات با انتحر من بعد ما خسر كل الثروة ديالو، ولحقت بيه أمي من بعد شهرين. سامحني يا سيدي، ما نستطعش نحبس دموعي. خلاصك خلاصك، دابا ان شاء الله يجيب الحلال اللي يسعدك، خصوصا انت جميله. واش كتعتقدي ان المال هو سبب السعاده؟ شوفي ها انا فلوسي لكنني تعيس. كيفاش انت تعيس؟ انت الغني تعيس؟ اسمح لي نقول لك بانني ما نصدقش هذا الكلام. هذه الحقيقه يا حوريه، انا في حاله ياس. والسبب؟ طيب اسمعيني. يعني واش جميله لهذه الدرجه؟ ماشي لشي درجة كبيرة، لكنني عشقت روحها. قلت لي أنا جميلة، مع أنني فتاة عادية، يعني واش هي في درجة جمالي؟ كان أعترف لك بأنك جميلة، إنما جمالك من نوع المثير الصاعق، أما هي كتملك جمال هادئ ناعم. مبالغة، ما جهلش المظاهر تأثر عليك، فأنا فتاة عادية بحال جميع الفتيات. ممكن. ايوا، وكتنوي البحث عليها؟ كلفت واحد من صحابي كيعمل مفتي الشرطه، ومن ناحيتي غادي نتابع البحث عليها. واش تبغيني نساعدك؟ فانا على استعداد لكل شيء، وثق بي انني شعرت تفاهه همومي ومشاغلي امام مشاكلك الكبيره، لانني كنعتقد ان هم القلوب هو اكبر هموم الدنيا. شكرا يا حوريه، شكرا، لكنني فضلنا تاني، يعني حتى انت كذلك الفضل تعتني بعمتي، وخليني انا نقوم بالبحث على توريا. على كل حال اسمها جميل، وانا كنعتقد انها انسانه محظوظه. ثم بما انها بريئه علاش هربت؟ بريئه 100%، كاين قصه غريبه غادي تظهر لما ترجع. انت طبعا كتعرف اكثر مني، وكنطلب من الله تكون بريئه، لكن البريء كيواجه الحقائق دائما وما كيتهربش منها. ربما حشم انا مني. وعلاش غادي تحشم ويا بريئه؟ ما عرفت، ربما تعتقد انني ما كان امنش ببراءتها. كل كانت على ثقه من حبك ما تفترضش هاد الافتراضات. ما عرفت يا سعاد، ما عرفت، ارجوك بغيت نساعدك فقط. كنعرف، انما نبغي تكون على ثقه من كل خطوه تعملها، واعتبرني اختك، وغادي توجد فيا الأخت الشقيقة المخلصة والمساعدة، نساعدك في كل شيء، نقلب الدنيا راسها على عقب في البحث على حبيبتك توريا. شكرا يا حورية، شكرا. الواقع أنا محروم من عطف الشقيقات. قلت لك اعتبرني شقيقتك يا أخي عز الدين. أنا فخور باش تقول لي أخت بحالك يا حورية، أني أخت شقيقة. كنظن هذا الوقت نخليك تنعس. أبدا، الأراق مازال هو قربي. ممكن تقولي لي الحق يا حورية؟ أين حق؟ ما تظنيش أنني مغفل. غريب، عرفت كل شي عليك. شن عرفتي؟ علاش ما قلتي ليش في البداية أنه عمرك ما عملتي ممرضة؟ قلت لعمتي كنت كتعملي في المشفى، واعترف للطبيب أن هذه هي المرة الأولى اللي كتعملي فيها ممرضة. عندك الحق، والسبب هو ضعف عائلتي، وراني قلت لك كنخدم على خوتي. كان بإمكانك تكوني صريحة، والطبيب رمزي صديقنا، ومن المستحيل يخفي علينا شي حاجة. المعذرة، وكن على ثقة أنني عملت هذا الشيء باش نوجد عمل شريف. لكنني ما راضيش على كلامك حول توريا. أنا ما كنعرفش توريا، وربما تكون بريئة، وكنطلب من الله نجمع شملكم من جديد، ولا بد ما ترجع ليك ما دامت كتحبك. المهم نقول لك واحد الحاجة، وأنني أنني وهبت قلبي لتوريا، وغادي نبقى مخلص لها إلى الأبد. صباح على خير سيدي. صباح على خير. طيب يا سعاد، ما بغيتيش تكلميني في التليفون وطلبتي لي نجي؟ هانا جيت. أش كاين؟ ما كاين حتى جديد؟ أبدا، وتقول ولو وجدنا لها شي أثار. يا سيدي يا ربي، تهمة تلصقت بها. كيفاش؟ دوب، واش من معقول توريا تقدم على عمل بحال هذا؟ وهي اللي كانت كتحتقر المال والملايين؟ إذن تكلمي، واش عارفة انت شي حاجة؟ طبعاً عرفت، واش كتمر شي حاجه في الشركه بلا ما نعرفها؟ اذا شنو هي الفكره ديالك في الموضوع؟ انا على ثقه يا سيدي ان هناك خطه مدبره باش يسقطوا التهمه بتوريا، تهمه كاذبه. اما اللي كيقوم بهذه المؤامره ما عرفت، لكن على ثقه من الشيء اللي كنقول. انا كنعرف توريا كتحتقر المدير اللي ايوا وشحال من مره فكرت تقدم الاستقاله ديالها، لكن كنت كنصحها بالتريوت. لكن شكون اللي دبر هذه المؤامره؟ كتشكي يعني في المدير؟ قولي لي بكل صراحه. وشكون يعرف؟ ربما بغى ينتقم. لكن انا الشيء اللي محيرني هو ان مفتي الشرطه وجد الخاتم في دارها وتحت فراشها. المهم اللي كاين واللي سمعته نقولو لك. تفضلي. البارح سمعت صوت نسائي كيطلب المدير. دوزت ليها المدير، لكن بعد الكلمات تروني بدات كتكلم بدلاع في اول الامر. وشعرت ان المدير غضب عليها وقال لها كنتي تكلميني على الخط الخاص، وبدوا في الحديث على الخاتم والعتاب واشياء اخرى من هذا القبيل. وانا كنعتقد انهم كانوا كيتكلموا على توريا، وانا واثقه كل ثقه ان المدير هو اللي دبر هذه المؤامره، خصوصا انني سمعته كيقول الخاتم الثمين وضمير اللي كيوبخوا اخبارها. قولي لي، واش سبق لك سمعتي هذا الصوت من قبل؟ ابدا، حاولت لكن بدون فائده. على كل حال شكرا يا سعاد، وما يكون الى الخير. حريه سيدي، واش كاين شي خبر؟ طمأني. ابدا ما كاين حتى جديد. ومفتش الشرطه صديقك ما وجدهاش؟ اكد لي انها ما غادراتش البلاد. اذا اطمئن، لا بد ما ترجع، بضعه ايام ديال الدلع. انا في الواقع مستغرب من طريقه كلامك. القصد ديالي هو نرفع عليك. كنشعر شعور غريب وانك كتغاري منا. انت واهم يا سيدي، الله يسامحك، اعصابك تعبانه. كنغار منها علاش؟ واش كنعرفها؟ واش تلاقيت بها؟ اللهم الا اللهم الا الا كنت كنغار منها عليك. تغاري عليا انا؟ صبحت كنحب عمتك اكثر من حبتي اللي كانت على امي، ولمس مبلغ الحب ديالها ليك، فانت كل املها، انت ماضيها ومستقبلها ودنياها، لذلك كنغار عليك من كل شيء. ماشي معنى ذلك انني كنحبك وكنبغيك نفسي، لا لا لا لا لا، كنغار عليك رحمه بعمتك. ثم ما تنساش انها في اخر عمرها. ارجوك سامحيني، انا في الواقع ما قصدتش نسيلك. معليش، الحياه جميله يا سيدي عز الدين، لما كيكون الانسان منسجم مع نفسه. انا تعيس يا حوريه. بالعكس، انت انسان الكل كيتمنى يفوز بك. ماشي مهم، بينما يتركني اعز انسان. ظالمه، ولكنها غادي ترجع، خصك تكون سعيد، فالحياة قصيرة، كي خصنا نشربو مساعدتها القدر الكافي. ضحك، ابتسم. الكدر والهم سبب جميع الأمراض، خلي الهم على برا. وأنا على استعداد باش نجعلك تضحك وتنظر الدنيا بمنظار وردي. قل لي أشنو بغيتي؟ بالمناسبة اسمح لي نبوح لك بواحد السر. سر؟ ما عرفتش واش غادي تسمح لي او لا، ولكن الشيء اللي عملته ما هو الا دفاع عن مصلحتك. اشنو بغيتي تقولي؟ غادي نعترف لك بكل شيء، لكن تصبر. البارح مع العشرة ديال الصباح تكلمت التليفون وهزيت السماعة، وانا سمع صوت مرا قالت لي السيدة عز الدين بغيت نتكلم معه، وخبرتها بانك ماشي هنا، وقالت لي شكون كيتكلم. قلت لها واحدة من الخدامات، وطلبت منها إلا كانت شي حاجة أو شي كلام تقولوا لي ونبلغوا لك. وقالت لي قولي له أنا توريا. توريا؟ علاش ما قلت ليش هاد الشي من قبل؟ علاش؟ بغيت نقول لك كل شي البارح، لكن طيب تكلمي. ما عرفتش علاش ترددت، لكن حتى دابا ما فاتش الوقت، وأنا غادي نقول لك كل شي. اسمعني تكلمي. لما سمعت منها أنها توريا، ديت كانت ترجعها تقول لي فين هي موجودة، وقلت لها بلي انت كتبحث عليها ليل ونهار، وحدتها على حبك وسهرك وإخلاصك، لكنها ما كانتش كتهتم. ولما قلت لها بأنك سامحتيها، وانك ما صدقتيش مساله الخاتم حين قالت لي. وكيف شعرتي القصه؟ خبرتها بانني سمعتك تتكلم في الموضوع مع عمتك، وقالت لي اذا تحدثت مع عمتك في الموضوع ما دامت القضيه وصلت لهذا الحد كنطلب منك تبلغي عز الدين ما يبحثش عليا. قررت نختفي من حياته نهائيا وما غاديش ننتحر، ولكن غادي نضم حياتي من اليوم. وقالت لي قولي له كنحبه غادي نبقى نحبه، وحتى هو كيحبني لكنه غادي يتعذب شويه وثم غادي ينسى، وحتى انا غادي نحاول النسيان والزمن كيمحي كل قصه. غرام عابر، غرام عابر. اسمح لي علاش ما خبرتكش البارح، وانا الان مستعد نخف من الصدمه ديالك. شي بس ما كاين الله يسامحك. الا كان ماشي من قلبك غادي نتصل بالطبيب دابا باش يوجد لكم ممرضه اخرى جديده. لا لا ابدا، من فضلك ما نعاودش نسمع منك هذا الكلام، وانا مستعد نضعف الكراتي في الشهري. انا غادي نفق على عائلتك، معليش شي بس ما كاين الان. حيد هذيك العبسه وتولى ورجع الابتسامه، ابتسمي. ماشي انت اللي قلتي خص الانسان يضحك باش الدنيا تضحك له؟ طيب اذا خليتك على خير، سامحيني. ربحت الجوله الاولى يا توريا، المراه ديالك والطهاره ما يستطعوش ينتصروا امام جمالي. قل لي يا عز الدين وصرحني باللي كاين. ما كاين والو، غاديه ترجع ان شاء الله. قالت لي في رسالتها انها غاديه ترجع من بعد شهر، وكتطلب مني ما نبحثش عليها. ارجوك يا عز الدين كن صريح معايا، راني عرفت القصه اللي حصلت. اذا مادام عرفتي كل شيء ما عندك علاش تقلقي بعد اليوم. المهم هي بخير وعافيه. وانت واش كتشك في براءتها يا عز؟ انا على يقين وتيقن براءتها. ما عرفتش يا ولدي علاش كنشعر بالتعب في صدري كل ما وقفت، كيظهر لنا صحتي. ما تخافيش يا خالتي ما تخافيش، هذاك غير تعب بسيط بسيط جدا. ما بنتي رجاء حتى هي توصلت منها بجوج رسائل، كنطلب من الله يرجعها بالسلامه. الحمد لله. ما عليك الا بالصبر وما يكون غير الخير ان شاء الله. وانا غادي نصلك الطبيب ديالنا الخاص غدا في الصباح، وما تهتميش بالامر، فهو طبيب العائله وفوق هادشي هو طبيب ممتاز. ربي يكون معك وليدي. خليتك على خير. الله يعرضك الخير ويعمل لنا التوفيق. امين يا رب العالمين. لا بس عليك، فين وعز الدين؟ واه باقي في الفراش هادي تسعود. انا سعيده يتاخر باش ياخذ قسط من الراحه، مصابك وكان يقضي كل اوقاته معنا. ثم علاش غادي يتعب نفسه بينما العنايه الالهيه هي اكلوا الرزق الكثير؟ الحياه ما كتبقاش جميله بالعمل ودون هدف. طيب حوريه حافظي على نفس النظام، انا غادي نشوف عز الدين. كتغني بلا شك الحبيبه راضيه عليك اليوم. ايه راضي عليا. قلت انك مريض لما ما فقتيش شي بكري، قلت لابد ما ندوز لعندك. شكرا، صحتي مزيانه ولله الحمد. والله يخليك دكتور، لازم ما تزور السيده اللي عطيتك العنوان ديالها البارح. طبعا طبعا غادي نمشي، مع السلامه. مع السلامه. اسيدي يا ربي هذه في الساعه 9:30. اهلا اهلا يا حوريه. نعم يا عزيزي. كيف صبحات عمتي؟ عطيتها الدواء والطبيب عجبو عملي وخليتها تنعس. تبغي نشرب لك القهوه ندي انا؟ غادي نكون سعيد. ها هي موجوده. كوني متيقنه ان صحتك ولله الحمد مزيانه، وكل ما كتشكي منه هو الاعصاب فقط، لكن الطب الحديث وجد الدواء لهذا المرض وغادي نرسلو لك. وعلاش كتكلف نفسك يا سيدي؟ هذا الواجب ديالي، ثم توصية عز الدين صريحة بهذا الشأن. ربي يرزق الصحة والسلامة ويرجع توريا للدار. توريا؟ على شنو جرى لها؟ ياك هي البنت اللي باغي يتزوج بها أو لا؟ إيه يا سيدي هي بنتي. بنتك؟ آه فهمت الآن سر اهتمامه بك. لكن شنو جرى البنت كتوريا؟ لا ولو غير سوء تفاهم بسيط بينها وبين عز الدين؟ لا بينها وبيني. لا شك قضية تكون جميلة بحال أمها. أنت ماهر في الإطراء يا دكتور، عمرك ما شفتيها؟ لا ولكن سمعت عليها الكثير. تسنى شوية غادي نجبد لك صورتها تشوفها. هاك ها هي هذه هي توريا. فعلا جمالها هادئ. وهذه صورة بنتي رجاء. كيفاش؟ شنو قلتي؟ مالك دكتور كتعرفها؟ قولي وصبها شمكة؟ لا لا لا غير شبه فقط. مستحيل. كان بغي نقول كاين شبه بين بنتك رجاء وواحد الأنسة من العائلة. قولي واش انت متزوج يا دكتور؟ مازال. نتمنى من الله تكون بنتي رجاء من نصيبك، فهي جميلة. إيه جميلة فعلا. كتقول في رسالتها غيابها ما غاديش يطول، غادي نعرفك عليها لما ترجع. وهي كتكتب لك دائما؟ يمكن لي نشوف رسالتها الأخيرة؟ طبعا نجبدها لك. تفضل. غريب. على كل حال يا سيدتي نتمنى لك صحة طيبة وغادي نعود نرجع نشوفك. مع السلامة. غريب، شنو هو الدافع الغريب اللي جعلها تدخل لدار عز الدين وتدعي أنها مسافرة؟ الرسائل؟ الرسائل مسألة بسيطة، باستطاعتها ترسلها مع أي زائر وتطلب منه يوضعهم في البريد ديال ديك المدينة. إذن شنو نعمل؟ كيفاش نتصرف؟ واش نعترف لعز الدين كل شيء؟ واش نبوحلو بالسر؟ أم نستعي رجاء أو حورية ونطلب منها تفسير لتصرفها؟ فأنا المسؤول عن دخولها لبيت عز الدين، لكن أشنو بغات تعمل وهي خت توريا؟ واش متفقة معها؟ حورية اليوم غادي يجي عندنا الطبيب رمزي اليوم في الليل، إنما خصك تحضري لنا بيدك كل شيء وبذوقك المعروف. على عيني وراسي. لما رجع من عند الوالدة ديال توريا لأني طلبت منه يفحصها على ود عيانة، خبرني بالهاتف أنه عنده أخبار مهمة جدا ورفض يتكلم في التليفون، وهكذا قررنا نطلقه عنده يعني عندي في البيت. حورية مالك؟ لا لا لا ولو غير الصهد وتعبت اليوم. دار عليك. نفضل نمشي نرتاح باش نهيئ المعدة. لكن هذا وقت الدواء، خصني نشوف عمتك هي الأولى. تفضلي سير. الو، من فضلك الدكتور رمزي، بغيت نتكلم معه. قل له حورية. الو شنو بغيتي؟ بغيت نشوفك لامر ضروري. شنو بغيتي؟ انا غادي نجي في الليل وستطعتك ارجوك بغيت نشوفك قبل ما تحضر. اش هاد الالغاز دكتور رمزي؟ ارجوك كنتوسل لك، ما استطعتش نتكلم معك في التليفون، بغيت نشوفك. بغيت واش تبغيني نحضر للبيت ونقابلك؟ لا لا لا، انا اللي نجي لعندك من دابا 10 دقائق، موافق؟ عندي مهنة. شكرا. يلا قولي شنو بغيتي؟ علاش هاد اللفه باش تقابليني؟ مريضه؟ لا ماشي مريضه. وكتعرف علاش طبت المقابله ديالتك يا رمزي؟ دكتور رمزي من فضلك. عفوا دكتور رمزي. شنو بغيتي؟ وكنطلب منك تكلمي بإيجاز لانني ما عندي وقت. انا كنحب الصراحه يا دكتور وكنشوف ان الصراحه حاجه مزيانه. وراك كتعرف كل شيء الان. نعم يا رجاء، عرفت اليوم بالضبط انك اخت توريا. وبلا شك قررتي تخبر عز الدين؟ طبعا، وهذا واجب تجاه صديق قديم وضعت ثقه فيا. لكنك يا دكتور ما كتعرفش الحقيقه وما كتعرف حتى حاجه على المأساة. انا ما كنحبش نتدخل في اشياء ما كتهمنيش، ولكنني كنآمن بانه من واجبي نصارح صديقي. واش تسمحي نحكي لك قصه صغيره؟ أنا ما كان معك شي من الكلام ومصراحة عز الدين، إنما أرجوك يا دكتور سمعني. على كل حال ما فيها بس، أنا مستعد. أنت كتعرف يا دكتور أن عز الدين كان كيحب أختي توريا وما زال كيحبها. طبعا، ولكنك غادي تفهم كل شيء، إنما أرجوك ما تقاطعنيش. صمم عز الدين على الزواج من أختي بعد ما تعرف عليها في الشركة وفرحنا، خصوصا أننا أعطانا الله على قد نيتنا، رجل مخلق وثقافته واسعة وإنسانيته طيبة، ثم لبس عليه. لكن الخلطة السيئة أثرت على أختي وأثرت على أخلاقها، فهي كتحب الرقص وكل شيء، وشحال كانت كتخرج في الليل وما كترجع حتى النهاية، وشحال مي وبخاتها، ولكنها كانت كتصر على سيرتها، وأنا شحال سديت لها النصائح، لكن بحال كتكوب الماء في الرمل. وفي هذه الفترة وقعت المأساة. اين مأساة؟ اختي توريا شافت خاتم نفيس في المجرد المكتب ديال المدير، وغرها الشيطان وسرقته. واش انتي ميقنة؟ بعيني شفتها كتخبي تحت فراشها. ميقنة من هادشي؟ سول عز الدين، راه كيعرف كل شيء. ومن بعد؟ من بعد هربت توريا مع واحد كتعرفه، فبينما اضطريت انا للعمل باش نعين الوالده ديالي. لكن قلت لها بانك مسافره خارج المدينه، وزياده على هادشي كتصيفطي لها الرسائل. ما بغيش نقول لها بانني كنعمل ممرضه في بيت عز الدين، ربما يجرحها. وفوق هادشي كله قلتي في نفسك حرام تخسري عز الدين، وهو انسان محترم وغني ومثقف، إلا ما فشتي به توريا تفوز به رجاء. أبدا أبدا يا دكتور، راك كتجرحني. كل ما بغيت نعمله هو نكفر شوية على سيئات أختي توريا، هذه هي الحقيقة يا دكتور رمزي. رمزي فقط. واش كتعرف يا رمزي أن العمة كانت غادي تطلبك اليوم، يعني من دابا شوية. علاش يا رجاء؟ أرجوك عندك تناديني بهذا الاسم أمام عز الدين. وقتاش غادي تكشفي هذا السر؟ قريب إن شاء الله، لما نوجد الوقت المناسب. ما تخافيش، انا ما ناديك الا بحريه. ما قلتليش علاش كانت العمه غادي تطلبني؟ باش تكشفي عليا. على انت مريضه؟ كنشعر بعد التعب. اذن هو الاول؟ لا، من الاحسن حتى تجي لعنا للدار. واش انت مريضه فعلا؟ الطبيب يعرف. إذن إلى اللقاء مساء. وشني هي الحاجة المهمة اللي غادي تقول لعز الدين؟ ما تخافيش، غادي نعرف كيفاش نتصرف. شكرا يا دكتور، باي باي. إيوا، وهي لباس؟ لباس، صحتها بخير. الحق يا رمزين، أنا شعرت بالاضطراب بعد ما كلمتيني في التليفون. الخبر اللي بغيت نقوله لك خبر عادي وبسيط. العفو، نخليكم تكلموا بحرية وصراحة. لا أبدا أبدا يا حرية، أنا ما كان خبي عليك حتى حاجة. قل لي يا دكتور، كيفاش هي الصحة للوالدة التورية؟ صحتها معتبرة، إنما مقلقة من بنتها، وهي سعيدة كذلك لأن بنتها رجاء كترسلها بانتظام. لعنة الله عليها، لو كان في قلبها ذرة من العطف كما تخليش ما. ولو هي بعيدة عليها قلبها قريب منها. مالكم وما أختها؟ انتما رجال كتحبوا تكلموا دائما عن العيالات. الحقيقه انني بغيت نقول لك انني متشكك في مرض والده توريا، وخصها فحوص على الاشعه. يعني هناك خطر؟ لا، العلاج ممكن ومفيد. الحمد لله الحمد لله، وانا على استعداد يا دكتور نصرف، لان صحه ام توريا عندي غاليه. اتفقنا. اذا شنو رايك نخرجوا نسهروا خارج البيت؟ حرية؟ حتى أنا؟ وعلاش لا؟ كيفاش؟ الناس يا عز الدين شغالين يقولوا؟ من الأحسن خليني بجوار العمة، لأنها في حاجة لدواء على رأس كل ساعة. معها الحق، برهنات على أنها أقل منا. أنا غادي نخليكم تبقوا على خير. مع السلامة يا دكتور. الله، موسيقى. الله، فاش كتحلم؟ واش كتحب الموسيقى؟ انا على استعداد باش نحب اي حاجه كتحبها. انا عييت من هذه الموسيقى، بغيت نسمع موسيقى راقصه. قرني داك الكاس لهنايا وزيدي في الموسيقى شويه، زيدي في الموسيقى شويه. انت نعس. تغطاي تغطاي تغطاي عليا. انت كتشوفي كتفي وجهي مخبوش مخبوش وحوايجي ملزقين. يا لطيف يا لطيف يا لطيف، شغل عمل لك هاد الشيء؟ تمنيت الموت يا عمتي. كيفاش عزدين تبلغ به رجوع حتى انا غادي نحكي لك يا عمتي، وتيقي انا على استعداد نضحي بنفسي من اجل راحتك. دابا نشوف دابا نشوف. تبغي تسمعي القصه يا عمتي؟ ضميري كعذبني. تكلمي تكلمي تكلمي. لكن تفضلي وقاعدين نسمعك القصة. من الأحسن ماشي هنا يا في الشرفة، لأنني كان شعور بضيق. أجي معايا. يا الله قول. أنا يا عمتي من أسرة ضعيفة، مات الوليد وبقيت أنا. ديك البنت أختك؟ نعم. هو عز الدين عرف الحقيقة؟ لا. ايوا ومن بعد؟ وحاولت ناخذ بيدي ونرفع عليه ونجعله ينسى اختي الظالمة الخبيثة، لكن جا واحد الوقت وجدته كيغير عليا. من تكلم مع الطبيب؟ من باركة باركة من البكاء يا بنيتي، كوني عاقلة. كيفاش نكون عاقلة بعد هادشي اللي حصل؟ نفضل الموت ونوضع حد لحياتي. قل لي اش كاين اش كاين. فهمت. يا لطيف يا لطيف. في الواقع انا ما كنلوم حتى حد، انا المسؤول على كل موقع. بركه من البكا بنيتي حريه، بركه من البكا. وفي الواقع حتى اسمي ماشي حريه. اه اسمي رجاء. رجاء عجوبه. عز الدين يعمل هاد الشي كله. دوجي دوجي تنعسي معايا في بيتي حيت هو نعس في بيتك. يالله. شكرا يا عمتي شكرا. انا كنشعر بانك نبيلة، انما يا بنيتي كنت ضعيفة في تصرفاتك. الفتاة اللي بحالي خصها تكون خصها تموت باش تعرف الخلاص والراحة. ويصبح ويفتح. ما كتفضليش يا عمتي نمشي اليوم؟ اما خصك لازمي الغرفة ديالك، بينما انا ننهي هذا الموضوع مع عز الدين. خصك تقي يا عمتي بانني ما بغيت حتى حاجه. خليني نتصرف حسب عقليتي يا بنيتي. حليم حليم. نعم لالا. اي طري على عز الدين، راه في الغرفه ديال الحوريه. يلا. ها قلت لك سير دق عليه وفيقه، قل له عمتك بغاتك. اخا لالا سداز الدين سداز الدين. هذا وقت فطور الصباح. كيفاش عاود؟ علاش انا نعس هنا؟ ما عرفتش سيدي. شحال هادي في الساعه؟ 8 ديال الصباح. واخا انا ماشي غير نقاد راسي. سيده عمتك بغاتك تفطر معها فطور الصباح. واخا هو الاول، قولها لحظه ونجي. عذاب. الله راسي. ايما لكن كيفاش جيت لهنا؟ اعوذ بالله. من الشيطان الرجيم راسي. اشنو شربت؟ نمشي نشوف عمتي. فين تقلب بنو؟ صباح الخير. صباح الخير. فطرتي عمتي؟ كتعرف انني ما يمكن ليش نفطر حتى تكون جنبي. سمحي لي نكب لك الحليب. بركة بركة صفي. تعال. الزين بغيتك أوليدي تزوج. الصباح ورجعنا لهذا الموضوع عمتي. غادي نرجع له كل يوم. لكن كتعرفي أنني شبه خاطب. شبه خاطب؟ من؟ شكون؟ فتاة مستهترة صريقة. اش كتقولي عمتي؟ أنا عرفت كل شيء. ما تظنشي أنني بلا جلسة الكناية. عمتي هذا الكلام ما كان حبش اسمعه. عز الدين خليني نشرح لك اللي في صدري. انا يا وليدي راه ما بغيتش نموت وانا ما مطمئنش عليك، خصوصا بعد الشيء اللي صدر منك البارح. ايوا فهمني. شنو شنو شنو هاد الشيء؟ ايوا بكل صراحه انا راه نظر لي فيك العجب. ايه وصل بك الطيش حتى لهاد الدرجه يا وليدي؟ انا اسمح لي انا ما كنتذكر حتى حاجه. يعني واش صدرات شي حاجه مني خايبه؟ صحيح حالتك اللي كنتي فيها شعلاتك تنسى. قل لي شنو هو رأيك في حورية؟ حورية بنت طيبة. شنو هو شعورك؟ شعور صداقة وإعجاب إنك تعمل باش تعين الأسرة ديالها. تلقي يا عز الدين بلي إعجابك هذا غادي يزيد من بعد ما تعلم حقيقتها. كاين اشياء كثيره ما كتعرفهاش انت. انا سعيد حيت انت راضيه عليا يا عمتي. انا يا وليدي كنشوف بعيد من هذا الشيء. بحالاش؟ شنو هو رايك زعما تكون مراتك؟ اش كتقولي؟ لكن يا عمتي. ايوا هي انسانه جميله مثقفه رزينه. انا ما نبغيكش تزوج بتوريا المستهترة السارقة. راها مظلومة يا عمتي. اكذب اكذب لما تعرف خبارها غادي تشوف. ما عرفت يا عمتي، ما عرفت اشنو نعمل. واش ما تقتيش بيا يا عز الدين؟ كتعرفين محبتي لك وتقتي بك كذلك. ايوا خليني نتصرف. خليني. ثم كاينة حاجة اخرى ما عندك عليها هروب بعدا وليدي. الشيء اللي حصل منك البارح. ايوا فهمني. شنو حصل؟ كنتي فاقد عقلك. ديما اللي كيفقد عقله ما كيعاش اش كيعمل. شنو كتقولي يا عمتي؟ واش انت على ايه؟ طبعا وانت كتشوف وليدي ما كاين الا هذا الحل. الله ينعل الشيطان. لكن يا عمتي ما تقول لي والو. خصك تعرفي يا مسكينة ما طلبات حتى حاجة. قبلات مصيرها وشكتات بكل طيبوبة وبغات تمشي بحالها لكنني منعتها. حرام عليك. ما عرفت ما نقول. ما تقول لي حتى حاجة. ايوا سير انت وخليني نتصرف. انا راه ما كنقدرش نغوت مريضة. سير بحالك. تاويل عليك اللي بغيتي يا عمتي. طيب انا غادي نكتب شي العمل. بسلامة يا عمتي. خليتك على خير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله لا سخفت. عمتي خصك تعملي هاد الحبة بعد الفطور. شكرا بنيتي. إيوا بعداني أجي حدايا. خصك تحيدي من وجهك هاد الحزن. عز الدين راه اقتنع بالشي اللي قلت له. لا ود كنعرفه ولد ميتال يا بنيتي. كنشكرك يا عمتي كنشكرك، لكن ما نبغيش يتزوج بيها غير بشعور الشفقة والعطف. انا ما كنطلب حتى حاجه. ما راه كان صافي ما تبكيش، انا قلبي الحنين ما كنقدرش نشوف اللي كيبكي. خلاص ابنيتي دابا نسي اللي وقع، وهي نفسك لحياتك جديده ما يكون الا الخير. غريب، عمرني في حياتي ما وصلت لهاد الدرجه، وما عرفتش كيفاش زلغ بيا الشيطان. يا مال الخمر لعنه الله عليه، الخمر كيجري غير في الهلاك. الحق ماشي في خاطري، ذنب ماشي ذنبي، ذنب توريا. اذا سامحيني يا توريا، الغلطه ماشي ديالي، الغلطه ديالك. ايه وليدي عز الدين. اه عمتي. جلسني جلسني بعدين. الله، ايوا شنو هو القرار ديالك اللي بغيتي يا عمتي؟ انت كتعرفي انني عمرني ما خلفتك شي امر. الحمد لله. ثق يا وليدي انها فتاة طيبة، وعندي اليقين انك غادي توجد معها السعادة اللي كيبغيها كل زوج. هادشي كله من رضاك يا عمتي. إذن ايوا سير لعندها، سير لعندها وكلمها في الموضوع. لها بالحق. صبر صبر صبر. وقفني وقفني. هاك هاك هذا الخاتم، خذه. ها ها خاتم قديم وكيشوى غالي، هذا ورثته من الوالدين، وكنت مخبياه ومحتفظه به هذه سنين مثل هذه المناسبه. ايوا قدموه لي لها. شكرا يا عمتي. شكون انا؟ شنو بغيتي عاوتاني عز الدين؟ سامحي لي، انا ما بغيت نفتح حاجه. معلمني حوريا. انا جيت باش نكفر على. شوف ما بغيت حتى حاجه، ما كنطلبش منك الرحمه والعطف، ما بغيت حتى حاجه. نمشي انا في الواقع، انا جيت نكفر على الذنب ديالي، وراني قررت. شنو قررتي؟ قررت انني نتزوجك يا حورية. وعمتي شوفي هذا الخاتم الجميل، فهو هدية من عمتي المسكينة، فهي كتحتفظ به مثل هذه المناسبة. أرجوك حاولي باش ندخلوا الفرحة لقلبها، فهي مرة مسكينة على حافة القبر. أرجوك بغيتها تكون سعيدة. أنا ما نبغيكش تكون ملزوم، أنا ما بغيتش العطف أبدا. كون على ثقة أنني أنا بغيتها تزوج، ماشي دافع الشفقة اللي دفعني. كتقصد الواجب؟ تماما، هناك شعور. لكن واش نسيتي أنني معجب لدرجة كبيرة؟ أنت جميلة. كين ما أجمل من أبدا. انت اجمل منهم كلهم. ما عرفت انت ما كتحبنيش يا عز الدين، وانا واثقه. شكون اللي جعلك تثقي بعدم حبي؟ قلبك مازال ملكها، ملكها. لا يا حورية، ارجوك بدي تنساه، لانها ما جديراش بثقتي. ورغم كل شيء فانت كتحبها. ثقي يا حورية انني نسيتها، عطيتها اكثر من فرصه. اذن انا ليك يا عز الدين؟ إنما نبغيك تعطيني فرصة نحكي لك سير مخبية، والآن جاء الوقت المناسب. سير يا حفيد. إذا نسمع ومن بعد خليك أنت وضميرك. شا هادشي كنسمعها واش هادشي صح؟ ما حكيت لك إلا الحقيقة، واسمي الحقيقي هو رجاء. تماما هذا هو اسمها. لكن تكلموا عليا كثير وقلوا في العار. سيدي يا ربي، يا شهد الألغاز في عيشنا. هذه هي الحقيقة. إذا كنتي غادي توجد صعوبة في الزواج مني ما كيهمنيش، المهم خليني بجنبك نكون خدامتك. وعمتي عرفات بأنك أنت أختها؟ قلت لها كل شيء، وعرفات الحقيقة من أولها إلى آخرها. رجاء. أنا ليك. إذن مدام القصد ديالي نبيل فحت أنا ليك. مواتين شهواتي على الشهواتي والله يسخر لهم. إيوا واش أنت سعيدة يا حورية؟ عفوا رجاء. أنا سعيدة مدمتي أنت بجنبي. وفين تبغي نقضيو شهر العسل؟ في أوروبا. بغيت نزور جميع عواصم أوروبا. غادي نزورهم يكون إلا خاطرك. يا عز الدين تمنيت لو كانت أختي توريا معنا. أرجوك موضوع توريا طويل نهائيا. أنا بغي نغير لك حياتك. لا لا لا لا, لا. أنا كنفضل نبقى كما هو. خليني نتصرف, خليني نساعدك باش توصل للقمة. إينا قمة؟ مش ما كتعرفش أن كل رجل نجح مراه مرأة؟ شوية شوية خذ حقي بالي يا سلامة. على سلامتكم. سميتو الدار خاوية. في الحقيقة كان شهر العسل ممتاز. على كل حال حليم فين يعني في الغرفة ديالها؟ دخلت المستشفى. دخلت المستشفى؟ لكن علاش ما خبرتيونيش؟ علاش ما كتبتيونيش؟ الحقيقة سيدي عمتك هي اللي قالت لنا ما نخبروكش, ولكن ما مرضت بزاف بعتنا لك بالبقية الأولى والثانية ما توصلنا حتى بشي جواب. أنا ما توصلت حتى بالبقية. على كل حال لازم نحقق الأمر. وفينا مستشفى هي؟ في المستشفى ديال الجبل. طيب رجاء. نعم اش كاين؟ شوف عمتي في المستشفى قبل ما تصبح وجهك. يلا هو اللي نشوفه. غير سير وحدك دابا نخلط عليك. ها لا لا لا, لا. حشومه من احسن تمشي معايا. معلش يلا هو الاول. هو الاول كنأكد لك يا عز الدين ان حالتها كتحسن ومن بعد اسبوع يمكن لها تخرج من المستشفى. انا كنفضل البيت لانني بغيت نرعاها ونصر عليها. انا متيقنه غادي تعالج بسرعه الا صارت عليها بحال زمان. ما الافضل تبقى هنا في المستشفى. ولكن يا رمزي. دكتور رمزي. دكتور رمزي كلامك هو كلامك ديما كلامك هو هو. رجاء على كل حال غتبقين انتي معاه في الغرفه ولا غادي نمشي نكتب؟ خليك هنا حتى نرجع. لكن بغيت نتكلم معاك في شي مساله. شنو هي المساله عاوتاني؟ خليها حتى نتكلم عليها في البيت. من الاحسن الان تفضل نتكلم معاك على برا. علاش على برا؟ اجي غير هنايا. أمر كيتعلق بالدكتور رمزي. ها انا قلت لك غادي نغيب غير بعد وقت ونجي. انما شنو هو هذا الامر المستحيل؟ دكتور رمزي مالو؟ عز الدين نبغيك تكون راجل وما تخليش شي مشاعرك تتحكم فيك. شاد الغاز تكلمي بصراحه. بما انك تبغي الصراحه انا ما عنديش ثقه في صديقك الدكتور لان غير ما مره القفير هذا اللي كنت كنعتقده اخ ومخلص. اخ مخلص فعلا كنت صريحه باش ما نحطمش الصداقه بيناتكم لكن ما بغاش يحشم. يا حريه يا رجاء انت اعظم مراه في الدنيا. مزيان اللي صرحتيني. الان خصني نتخلص من صداقته ونطردو من البيت. المهم عارف كيفاش تتصرف. يلا سيرت اشغالك وخليني انا مع عمتي. مع السلامة. يا ربي ضقت بي الدنيا. أنا منتظرة فرجك يا مفرج الكروب. اللهم لا فرج إلا فرجك, ففرج عنا من كل شدة. يا من بيده مفاتيح الفرج, واكفنا شر العداء. ودابا فين انا؟ علاش ما واجهتش المؤامره؟ لكن كيفاش راني تيقوا يصدقوني وهم لقاو الخاتم تحت الفراش ديالي؟ مالك يا بنتي علاش كتبكي؟ راكي مازال صغيره ومستقبل امامك. ارجوك سيدي خليني. واش تبغيني نتصل بأهلك؟ ما عندي أهل. صدقني يا بنتي، أرى كل عقد عندها حل، والزمن كفيل باش ينهي جميع المشاكل. ما تعنديش الزمان، رجع البيس. ما عندي بيت. لو كانت عندك الشجاعة الكافية باش تصرحيني بالأمر لساعدتك. شوفي يا بنتي، الصراحة هي أقرب طريق إلى الاستقرار والنجاح. مع السلامة. صح، الصراحة هي أقرب طريق إلى الاستقرار والنجاح. في الواقع خصني نكون شجاع ونصارح عز الدين. خصني نجتمع به ونجعله يعتقد بأنني بريئة. خصني ما نستسلمش في الوحوش اللي دبروا لي المؤامرة ضدي، بغاوني نستسلم. إذن ما نخليهمش يوصلوا لهدفهم. الآن كيوجبني نمشي نعمل التليفون ونرجع لماما المسكينة ونقبل الحكم القدر. إذني نتصل بعز الدين ونخبره باللي كاين، ويلزمني. الحمد لله، الحمد لله، كان أعتقد أن العملية نجحت. قل لي، واش عرفتي شكون هي؟ لا، الآن ما معروفش. والسيارة اللي صدمتها مولاها؟ هربت وما دار لها أثر. لازم تبقاي بجنبها ريتها ما تفيق. حدا يا دكتور. حسدين توريا، عطيني ديك القبلون. انا ما مصدقهاش يا عز الدين. لا لا، انا هنا قريب منك، ما تفكري حتى بحاجه اخرى. تركي كل حاجه للوقت والزمان. الوقت يستطع حل جميع المشاكل والهموم. وكيفاش وقتاش ما نستطعش نصدق؟ ولي ما حلمت بعد اللحظة. توريا، مش كتعرفي شي هتعدت وتألمت؟ كنعرف، وأنا أيضا تألمت. وعلاش هربتي؟ علاش ابتعدتي عليا؟ ما عرفت شو منقول. قررت باش ما نتكلمش عن الماضي، المستقبل هو اللي قيامنا. الليلة جميلة والقمر الأصفر كيرسل خيوط الشاعرية على الدنيا، كيداعب الغصون الخضراء، والنجوم ذاتا كترفرف من بعيد، والنسيم كيبحث عن وجوه ناعمة. في الليل شعر، موسيقى، روح، انسجام. الليل قبلة العذراء في لحظة مشرقة. الليل سر، غموض، إشراق. شحال منا والشعراء والعشاق على الليل يبقى إلى الأبد. شحال نجاو المحبون وفتحوا له قلبهم وكيسألوا الصبر. حسدين فينك؟ ما تخلينيش وحيدة، كنخاف. ما تخلينيش وحيدة حسدين. حسدين حسدين، أرجوك يا أنستي، خصك تنسي. فين هو حسدين؟ مشى، كان أنا عدابة، كنا بزوج كنشوفوا الليل. كنا الطبيب، سيدي الطبيب. ماذا يا بس؟ شوفي عامل لها سوكه ديال مسكين، اعصابها منهاره. واش عرفتي منها شي حاجه؟ لا ابدا، انما كانت كتكلم على شخص اسمه عز الدين، وكانت كتعتقد بانه كان معاه الان. معليش معليش، هذاك غير اثر ديال البنج. على كل حال الحمد لله اللي ذكرت. عالم الله شكون هو هذا عز الدين. ما عرفت. دابا خصك تلاحظي كل حاجه وتسمعي الكلام اللي تلقد به، ربما نهتديو المعرفة. شوفي الله يخليك، هذيك المرايه غادي تقول لهم حيدوها من الحمام. او لا لا لا، خليها خليها، ستعرف الواقع ديالها. حاضر يا دكتور. لبس عليك، لبس عليك. شنو كاين يا عزيزتي؟ انا بخير. وعلاش الدموع في عينك؟ لا ما كنبكيش. الحمد لله يا أنسة اللي ربي نجاك. قولي شنو هو اسمك؟ اسمي دوريا. وعائلتك؟ الحمد لله يا أنسة، العملية نجحت وانت بخير. وعلاش البكاء؟ كنبكي حد. علاش؟ قصة طويلة، ممكن تحكيها لي؟ لا، هي قصة خاصة ما كتهمكش. بالعكس يا توريا، أنا كنظن أنها كتهمني، لأني كنشعر بواحد الشعور غريب وعطف كبير عليك من نهار اللي جيتي. قولي لي وقتاش غادي نخرج من المستشفى؟ الطبيب لي له كلمة الأخيرة، وما كنظن من دابا أسبوع. أسبوع؟ طويل طويل، بغيت نمشي. لين يا توريا؟ كنت نويت السفر. سامحيني نجيب لك الماكله. لا ما عنديش هي الاكل. خصك تاكلي، انت مريضه وضعيفه ارجوك. اللي بغيت هو نغسل يدي. تفضلي نساعدك. نوضي. علاش تبكي؟ انا كنعرف علاش، وكنعرف كذلك فين كتفكري، انما كوني على ثقة ان هذا الامر بسيط. انا غادي نكلمك بصراحة، ما كاين حتى شي مصلحة باش نخبي عليك الامر. صبتي بجرح في وجهك، وما تعتقديش بانك تشوهتي. عملية ديال التجميل بسيط غادي ترجع كيف كنتي. يا دكتور، واش حق هادشي اللي قلتي؟ لكن شفت وجهي اللي ولا مشوه. لا يا نساء، لا، الجرح مازال في البدايه ديالو. وممكن نعمل العمليه هنا في بلادنا؟ معلوم كاين مشفى خاص بهادشي، وكاين اطباء اختصاصيين. مرحبا بكم في قناه محبي مسلسلات الاذاعيه المغربيه. واش حق تكلف هاد العمليه؟ بزاف ديال الفلوس. ما همش، انا غادي نساعدك مساعده كبيره. والان ارجوك كولي كولي، لانك في حاجه للاكل. لكن والعمليه وقتاش؟ من بعد 3 شهور او 4. تفضلي كولي. ما عندك حتى حد تبغي تصلي به؟ بلاش حبابك غادي يكونوا مقلقين عليك. ما عندي احباب. علاش الخوف من المستقبل يا توريا؟ انت انسانة مثقفة وجميلة، تستطيع العمل في اي بلد، وانا على ثقة من المستقبل غادي يبتسم ليك. انما خصك تشجعي وتواجهي الايام بقوة. مزيان دابا عاد نشط من اللي بديتي كتاكلي. هاي دكتور أه. بغيت نعرف الحقيقة، وقتاش يمكن لي نعمل هاد العملية؟ تكلم معايا بصراحة، فأنا مستعدة نتحمل أي صدمة. أنا كنشعر بأنك فتاة متعلمة وعندها إرادة حديدية، لذلك ما نخفيش عليك، وكما قلت لك تستطيع تعملي عملية بعد 3 شهور أو 4، ولكن ماشي هنا، خصك تسافري لباريس، والعملية كتطلب تقريبا 500,000 سنتيم، أي نص مليون. إذا كان عندك هذا المبلغ، أنا كنوعدك من الآن نقدم لك تذكرة ديال الذهاب والإياب مجانا. 500,000 فرنك. لازم ما نعمل العملية قبل ما نواجه عز الدين وماما، لكن مستحيل يشوفني بهذه الصورة، مستحيل يشوفني هكذا وأنا مشوة. إنما غادي نمشي لأي مدينة قريبة ونخدم بالليل والنهار 3 شهور ونجمع الفلوس ونعمل العملية وعاد نرجع ويكون اللي يكون. تفضلي، هادو بعض المجلات والجرائد. شكرا. انتي ملاك، نخليك ولا نبقى معك؟ لا بقي معايا. طيب انا ولفتك. خبر زواج عز الدين برجع؟ كيفاش؟ يكلب الشهادة، يكلب مالك؟ الأخير كتشعر بالدخان؟ إيه دابا عرفت الحقيقة. أين حقيقة؟ رجاء، رجاء هي اللي وضعت الخاتم تحت فراشي، وهي اللي دبرت المؤامرة الشيطانية. وهي الخاتم؟ ما فهمت والو. يا ربي ايوا خصكي تكوني عاقلة وصبارة باش تبري مزيان وتخدمي وتجمعي الفلوس باش تعملي العملية. العملية لمن؟ وعلاش غادي نسافر باش نعملها ونتزوج بها؟ يا ربي هذه طعنة أخرى توجهت لي. الله يا ربي خلصني من هذه الحياة اللي غرت بيا. توريا توريا أنا كنشوف خصنا نعملوا شي حاجة باش يتغير الجو ديال هاد الدار. طبيب داخل طبيب خارج، الممرضات كنشوفهم كيتبدلوا طول النهار. إيوا راكي كتعرفي عمتي كتطلب العناية دائما حرية. عفوا رجع. كنفهم، ولكن علاش ما تخليهاش في المستشفى؟ وهي بغات ترجع البيت، ما كترتاح الا هنا. ايوا واش كيوجب علينا نطيعوها؟ انت كتعرف كل مريض مجنون، وهي الان شبه مجنونه. المريض ما كيلقلو الا المستشفى، وحنا كذلك بدونا نرتاحوا شويه من التعب. رجاء رجاء اش هاد الكلام؟ ما نحملش نعاود نسمعو منك. الا كنتي ما بغيتي تسمعو ما عليك الا تسد ودنك. اش هاد الكلام؟ ما كيتبدلتي، هادشي ماشي من طبيعتك، خصك تعرفي الجميل اللي عملته فيك. ثم عاوتاني هي لحات باش نتزوجك؟ لحات باش تزوج بيا؟ واش انت خديتي وحده من الشارع ما عندها اصل؟ خديتي لقيطه مجرمه؟ انا ما قلتش هذا الشيء، انما كيوجب تعاملي عمتي ماشي بهذه المعامله. ثم حاجه اخرى بغيت نقولها لك بكل صراحه، ما عجبنيش هذا الحال ديالك. كنشوف اللباس ديالك هاد الايام يعني ما فيهش الحشمه تماما، خصوصا والناس كيزورونا باستمرار. واش تبغيني نعمل التام على وجهي؟ واش تبغيني نعيش بحال اللي كانوا كيعيشوا النساء في القرون الوسطى؟ ثم هذا اللباس خاص بالسهره. بكل صراحه سمحي لي نقول لك، انت صبحتي غريبه الاطوار، وانا ما عندي استعداد باش نناقشك. عملي اللي بغيتي. عز الدين ما تغضبش، واخا غادي نعمل اللي تبغي ونفذ جميع اوامرك. ما تنساش بلي انا مراتك وعليا واجبات. الله يسامحك. عز الدين ما تنساش اننا اليوم معروضين وراه كنتظرونا. يا انما إنما أنا مليت من حالة السهر. إيه أرجوك، السهرة اليوم فيها موسيقى وناس في المستوى. مستوى؟ طيب لكن خصنا نشوفوا عمتي قبل ما نخرجوا. عز الدين، واش تبغي نبداو السهرة ديالتنا بزيارة المرضى؟ علاش أنت هكذا؟ رجاء أرجوك، قسمتي تكون راضية علينا. إذا نسير أنت وحدك. أبدا، تمشي معايا. حاضر. يلا تفضلي. عمتي كيف حالك يا عمتي؟ بخير يا ولدي، فين انت غادي؟ وغير الاصدقاء معروضين السهرة عند بعض الاصدقاء. مازال غضبان عليا يا عمتي؟ سامحيني انا ما كنتش. ما تعتذريش، عرفتك على حقيقتك وسمعت لك كثير. كذابين يا عمتي، على ود كيكرهوني. اطردتي الخدامه كلهم وهادو انت اللي جبتيهم. ثم يا لطيف يا لطيف، اش هاد اللباس؟ ظهرك كله عريان، عيب يا بنتي عيب. وانت يا عز الدين كيف تسمح لها باللباس بحال هاد الثوب؟ غادي نوضع الشال عليه. غريب، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب مع السلامة. غريب، اليوم شفتك ربحتي كثير. حظك عظيم. ها ايوا حظي عظيم، واكبر دليل هو انني استطعت نفوز بك. تعاودي تلعبي مره اخرى يا مدام، كنتنا لك حظ اكبر. لا لا بركه عليا، ربحت اللي يكفيني. حقيقه يعني ربحتي كثير. وكيقول لي راسي نعاود نلعب، لانني بغيت نشري سياره سبور حمراء. سياره ليا وهاديك اللي عندك؟ عز الدين ما توقفش في طريقي، بغيت نشريها. انت عذرتي، انا بهذا المال اللي عندي والمال اللي غادي نربح يمكن لي نحقق الرغبه ديالتي كلها. اللي بغيتي، لكن انا كانت عندي فكره اخرى، وهي نشريك بعض الاسهم في الشركه. واش تبغيني نصبح بيا عشريه بحالك؟ لا لا لا، راجلي تبارك الله عليه غني وكيكتب لي فيه الكفايه. ايوا من الاحسن البركه عليك من اللعب. بركه. وعلاش لا؟ ولحد ديما معايا خصك، وخصني ما نكونش ضده. ماذا بينا نبقاو على اتصال؟ حنا دائما كنلعبو، كنعملو ضغط. على كل حال وقتاش نبنا حنا؟ خصكم تجيو عندنا وتعلمونا بالبرنامج اولا. اولا يا عز الدين. انما ايوا بكل فرح. رجاء كنظن هذا الوقت. يلا بينا، مع السلامه يا هشام. هذا هو اسمي. الى اللقاء يا هشام. صباح الخير يا عمتي. صباح الخير. كيظهر لي انك غضبان عليا، شنو السبب يا عمتي؟ بارك عليا من كلامك، راني فهمتك وعندك تعتقدي باللي انا عجوزه بهله. اما ولدي عز الدين لا بدا فيهم الايام غادي يعرف. اش هاد الكلام يا عمتي؟ راكي واهمه. قلت لك راني فاهمه وانا كنحضرك من الان، وخصك تعرفي انني غادي نقاومك وما توصلينش للغايه ديالك. انا ما فهمت والو، ما فهمت حتى حفله هادشي اللي كتكلمي فيه. خرجي عليا الان، خليني نريح، خليني نريح. واخا واخا عمتي. غريب، خرجت صحيحة من المستشفى بحال العفريت. الله يطيرك خلاص، وبالحق أنا اللي غادي نكون سبب في نهايتك. أنا حليم. حليم. نعم يا الله. نعم يا الله. ما تصل بيحت التليفون؟ واحد تصل وقال اسمه هشام اللي كان في السهرة معكم وبغاك الأمر هام. فينا ساعة؟ في 5:30. صافي صافي، الله يهنيك. دينا، واش شكون دينا تا ولا؟ ايه فرحتك، كنحسدك لانني حتى انا تعبان. ما تقولش انك متعوب، وحنا معروضين في هذه الليله لدارك. وخصك تمشي معايا وغادي ترافقني طبعا، لان حشومه المراه بحالي تمشي بلا راجلها. علاش كتكلمي بدنيين؟ ظهرت راني ما عارف والو. هشام اليوم عنده النوبه ديال الدار. هشام واش انت حمقى؟ انا ما يمكنليش نسهر وانا تعبان، وثم داك الجو بكل صراحه ديال القمر انا ما عاجبنيش. معناه ما غاديش نمشي. غادي تمشي؟ لا ما غاديش نمشي. اذا الدنيا وعاود رجع بحالك. عز الدين كون عصري ما تنرفش. انا عيان راني تعبان، راني من النهار كله وانا في عمل، راني ما فيا ما نسهر. عرفتي بغيت تمشي سيري انت وحليم وخليني انا هنا. مساء الخير يا سيدتي. مساء الخير يا هشام. تفضلي. علاش تاخرتي؟ واش انا الخادم ديالك باش نبقى كنتظرك؟ اه غريب امرك. بعد اللي هي نتذكر شويه على خاطر رجاء اسمعني مليح. انا خممت ولقيت ان هالعلاقه ديالنا خاصة نعملوا لها حد. شنو كتقول؟ كنعتقد انه هو الحل الوحيد. علاش كتكلم؟ غادي نكون صريح معك، اضطريت نتسلف واحد القدر كبير من المال باش نتساوى معاك وما تمكنليش من رد المبلغ، فسلفت من الشركة بلا ما يعرف المدير، والآن كاين حسابات مع المفتشين، لذلك قررت نهرب للخارج على الأقل سنة. سنة؟ واش أنت مجنون يا هشام؟ واش نستطيع نعيش سنة بلا ما نشوفك؟ هذا هو الحل الوحيد. واش حال كيتسالك؟ زوج الملايين. ما تخافش يا هشام، أنا مستعدة. شكرا. شكرا يا رجاء، وثقي أنني عمري ما نسالك هذا الجميل. راكي غريت نقضي حياتي، لكن ما نبغيش نجلبك المتاحف. هشام المال شيء تافه، انا غادي نسدد لك هذا المبلغ. هاك خد هاد الشكرة في المبلغ كامل. انا في الواقع اسف، وغادي نرضو منك ان شاء الله بمجرد ما نتصل بشي حاجه. قلت لك الفلوس بالنسبه لي شيء تافه، انا من اجلك نبيع كل ما كان ملك، مجوهرات وفلوسي وحياتي. غريب، انا كنشوف اهتمامك بعملي هاد الايام ظاهره غريبه. واش ماشي من واجب كل مرأة تهتم باعمال رجلها؟ صحيح، وانا سعيد الان تساليني ونقول لك الحقيقه. في الواقع كاين ازمه خانقه ما عمرنا شفنا بحالها. المهم خص الأزمة ما تأثرش عليك. وفعلا أثرت، وسمحي لي نقول لك بأننا كنفقوا بلا عقل يا رجاء. وراني تكلمت مع عمتي في الأسبوع وشرحت للأزمة، لكن ما اهتمتش. واش تكلمتي معها باش تساعدك؟ إيه، تبارك الله عليها كتملك الكثير، وعرضت عليها أخيرا أنها تبيع العمارة الكبيرة اللي جات في وسط المدينة العصرية، وهذيك يعني كتساوي واحد المبلغ ضخم، لكنها رفضت تبيع وقالت لي بان ما تبيع حتى حاجه من مخلفات المرحوم. لكن خصها تساعدك. على كل حال انا ما جيب حاجه لله، ما دمت كنتمتع بحبك وعطفك. حبك غادي يساعدني على الصمود والعمل، والحمد لله لاسمي في البنوك اسم شريف. المهم خصك تنتبه لنفسك، وكان وعدك بانني غادي نبدا نقتصد. الله يا رجاء، فحياتي كلها ملك ليك، تصرفي فيها كيف بغيتي. معلوم غادي نكون وزيرة الاقتصاد ديالك. يعني كل حسابات. أنا المسؤولة على الداخلة والخارجة. المهم خصك تطلب من عمتك. عمتي شت حالة تغير. بعض الأحيان كنشوفها كتنظر لي نظرة غريبة، يعني شعرت أنها كترفض تساعدني، بل قتلك لما أقول. شنو قتلك؟ صرحني، انا مراتك وشريكة حياتك. ارجوك ما تحرجنيش. اش هاد الكلام يا عز الدين؟ واش بيناتنا اسرار؟ شنو قالت لك عمتك؟ طيب قالت لي بانها عمرها ما تساعدني ما دمتي انتي كتقوديني للخراب. انا غادي بك للخراب؟ وشنو قلتي لها انت؟ طبعا كذبت، لكنها قالت لي انا اصبحت مجنون بحبك، بل قالت لي كبر من داك الشيء، قالت لي انا مسحور وبقيتش كنفكر نهائيا. هذه عمتك العجوز قالت هذا الكلام. هكذا بغات تفرق ما بين الرجل ومراته. فعلا شعرت بالكره ديالها، ونقول لك انها اصبحت كتغار مني. كتغار مني لانك اصبحتي كتحبني وكتعتقد انني سرقتك، وكتخاف نعيش معاها في بيت واحد. شكون يعرف شي نهار تحاول تقتلني؟ على كل حال انا خايفه. الحقيقه يا رجاء، انا في حاجه لعمتي تساعدني. طبعا خصها تساعدك. فين حبها؟ فين عطفها؟ خايفه على التلوى ديالك لا تضيع على يدي، لكن عندي فكره. شوف المحامي ديالك يحكي لها على حالتك. هذه مرخص لي فهمها. شو الفائده من حياتها؟ فهي غنيه، عندها الملايين والعمارات، ولد خاها اللي كتحبو اكثر من ولدها يموت من الهم. خصها تموت هاد المراه، تموت. رجاء اش هاد الكلام؟ ما تكلميش هكذا، فهي عمتي والله يطول عمرها. لكنك يا عز الدين غادي تورتها، يا عز الدين غادي تورط الثروه طائله، تخلص من كل همومك، ونعيشوا حياه رغيده، ونطوفوا العالم. هذه هي الحياة الجميلة اللي كنا كنحلموا بها. نسافروا أنا وياك ونصفيوا جميع أملاك. يمكن لك تعمل سكرتير ديالك اللي بدا يسافر معنا. واش ما كتبغينيش؟ واش ما كتبغيش تشوفني سعيدة؟ ياك وعدتيني بهذا الشيء. حقيقة وعدتك، لكن أنت كتخاف. ومن من عمتك اللي كتجس علينا وكتشمني بفضهري، وبدات كتقول انني ما كان ولدش. الحقيقه رجاء، ايوا انت ما فهمتي، الحقيقه هي بغاتني نعمل سلاله. قلت لك من اول الزواج انا ما بغيتش الا ولاد في العوام الاولى. بغيت نتمتع بشبابي، بغيت نتمتع بشبابي. سيدي عز الدين. نعم سيدي عز الدين. اش كاين؟ عمتك زاد عليها الحال. كيفاش؟ إذن جاء الوقت المناسب. أنا اللي غادي نقوم بالتمريض ونسهر بجنبها، وكمية ديال الدواء غادي تضعف باش إلا تأخر عزرائيل نساعدو أنا. عمدرة كيف هي؟ شوف عليك غايبة، لكن هذه حالة دائما كتصيبها. سير في حالك لعملك، وخليني أنا نقوم بمهمتي. أرجوك الطبيب هو اللي يقول لك يعني أشنو تعملي. حاضر. المهم كنشوف خاص ممرضاتكم بجنبها. أنا من قبل حتى ممرضة، أنا بجنبها، وثم كنعرف أحوالها. كيفاش تبغي نقبل ممرضة وتسهر عليها وأنا أصلي ممرضة؟ على كل حال الله يسامحك في اللي قلت. على كل حال الطبيب هو هنا معنا، نقول له يتفضل. تفضل. تفضل. انت يا دكتوره يا غايبه عاوتاني صارت النوبه. شي بس ما كاين. المهم خص الاعتناء. انا غادي نعطيكم الدواء وتعملوا باستمرار عادي المرات في النهار. انا يا دكتور مستعد نفذ كل ما تقوله. وهادو نقاطي غادي تعمل 10 في الصباح و10 في الظهر و10 عند النوم. حاضر يا دكتور. يمكن لكم تخليوها وحده مع هذا الممرضه تكون دائما بجنبها. حاضر يا دكتور. شربي شربي. مالك ما قدرتش تكلمي؟ عجزة على الكلام. غادي تموتي وغادي تمشي للجحيم، وانا اللي غادي نرسلك، انا اللي غادي نساعد عزرائيل على خطف روحك. علاش كتبكي؟ ذكرتي ايام شبابك. كتعرفي انني كنحقد عليك. غادي تموتي وغادي يبقى كل شيء لينا، وغادي ننفقوا هاد الملايين في اجمل بلدان العالم. كنفهمك، بغيتيني نسكت، بغيتيني نهي كلامي. علاش انت كنتي كتدخلي في شؤوني وحرمتي ولد خاك من المساعدة؟ طيب الطبيب عطاني نعمل لك 10 النقطات، وانا عملت لك هذه 3 أيام 20. انا رجعت. سيدي عز الدين بغا يتكلم معك في التليفون. طيب الو عز الدين. عبد الله كيفاش يا عمتي؟ بخير، وراه عطيتها الدواء الان. وا غير بغيت نطمئن عليها. انا كنفكر يا رشا ندخلوها للمستشفى احسن. عاود رجعنا لهاد الافكار؟ لانني تكلمت مع الطبيب وفي الواقع ترك لي الامر. انا ما نقدرش منعك، هي عمتك، وانا كنبغي ناكد لك انني قايمه بالواجب ديالي. هادشي ما فيهش شك. اذا احتاجي عاد نتذكر في الموضوع. واخ، مع السلامه. مع السلامه. حليم. نعم لالا. انا اليوم عندي موعد مع الحلاق، وخصني نعمل الحمام الان. خليك مع عمتي. واخا لالا. ما خطرش على بالك يوم تفكرت علي، ما خطرش على بالك يوم تفكرت علي. لا لا لا رجع، لا رجع. اش كاين؟ لا رجع. اش كاين؟ عمتك لالا راها. مالها؟ الو رجاء، اش حالك بعد هذه الايام الحزينه؟ بخير الحمد لله. نسيتيني؟ ابدا. ايوا فين؟ غير مديه مع عز الدين، كنشوفو كل ما خلات، ومعنا المحامي الخاص، وفعلا راه معاه كيف دي المشاكل. يا سلام على المليونير رجع. فكل حاجه ديالي هي ديالك. كتعرفيني علاش عملت لك التليفون؟ في الواقع كنت ما كنكلمكش حتى كتكلميني انتيا. إنما الضرورة. تحلش يا هشام. رجاء سامحيني، أنا في حاجة لواحد القدر من المال. ياك لاباس. إيوا القصة طويلة، إنما خصني. شحال خصك؟ مليون ديال الفرنك. ياك ما خسرتي في القمر عاوتاني. أرجوك، كنظن هذه آخر مرة. إنما توعدني ما تبقاش تغامر بزاف. كان وعدك. ما يكون إلا خاطرك. دابا نجي نجيب معايا القدر يا عزيزي. مالك رسول الله يا رجاء، وانت كل شيء ليا في الدنيا. عرف انتظارك يا عزيزتي. مع السلامة عز الدين. على سلامتك، تعطلتي حتى تهولت عليك. ايوا غير كاش فيك متعوب يا عز الدين؟ ما يهمش، من بعد غادي ترتاح. رجاء يا رجاء. اش كاين يا عز الدين؟ انا ما كنملك حتى حاجه ولا سنتيم واحد. عمتي وهبت كل ما كتملك للمؤسسات الخيريه، وهذا الشيء من وقت طويل. انت هي خلات لي رساله لي. شنو كيف في الرسالة؟ قراي. نعم يا عز الدين، خصك تعذرني. أنا وهبت جميع أموالي وممتلكاتي للجمعيات الخيرية، لأنني عرفت هذا المال غادي يجيب لك الضرر، وغادي تنفقوا على مراتك كما نفقتي الثروة ديالك الكبيرة. كان أعترف لك يا ولدي أنك مسكين ومسلوب الإرادة، وأنك معمي وما كتشوف والو ولو في ضياء النهار. نهارك ظلام وحياتك ظلام في النهار. أنا كان أعرف أنك غادي تلعني لما تقرأ هذه الرسالة، لكني غادي نكون في القبر. ما تلعنيش يا ولدي عز الدين، لأنني كان أعرف أن هذه هي الطريقة الوحيدة باش نقذك من هذه الفعة اللي غادي تتركك بعد ما تعرف أنك ما عندك والو. واتخذت هذا القرار بعد ما رجعت من المستشفى، وقلت للمحامي الخاص ما يخبرك حتى تكون عنده في المكتب لما تبغي تعرف شحال خليت لك ديال المال والاملاك. وفقت الله يا ولدي عمتك. واش عندي صح تكلم؟ انا ما نعتقد تكون هنا تدفي. هادشي صحيح يا رجاء. واش حققتي؟ حققت ومشيت للدوائر العقارية واجتافي على موهبات كل ما كسمك الجمعية الخيرية. هادشي مش معقول. انا كنظن هادشي ما يكونش مقبول. مقبول ومش مقبول ظلمي. اللي سويت بعض المحامين ومع الأسف كان جاوبهم انها كانت حرة في انفاق اموالها. لكن كيفاش استطعت حرمك وانت وارثها الوحيد؟ خصنا نتصلوا بالجمعية الخيرية، خصنا نتصلوا بها. لو كنت ولدها لكانت هناك فائدة، لكن أنا مجرد ولد خاف. ضاع كل شيء، ضاع. هذه هي الحقيقة. والآن خصنا نفكروا جديا، نفكروا في غدا ونعيش حسب مدخول ديالي، وخصنا كذلك نخرج من الدار لصحات المؤسسة ديال الأطفال اليتامى. شنو؟ شنو كتقول؟ والدار حتى هي؟ نعم يا رجاء. الله يسدي يا ربي، الله يسدي يا ربي من جاتنا هذا المصيب. هذا عمتك إبليس، إبليس. خصني من الآن نبيع السيارات والزرابي والتحاف باش نسدد بعض الديون. أوف، ما عندك علاش تبكي؟ لا طلعت والبكاء والندم ما ينفعش. حتى الخدام اللي عندي هنا بكثرة خصنا نعلموهم باش يشوفوا محل اخر، لانني ما استطعتش نتحمل المصروف ديالهم. ماشي بعيد ربما نتمكن من انقاذ محل التجاري. انا بعدك سيارتي ما تبعش لانها ملك ليلي. ما تكونيش بهله يا رجاء، خصني نبقى تجارتي. والايام، الايام امامنا يا رجاء. بغيت نموت يا عزيزتي، بغيت نموت. كيفاش يمكن نعيش؟ كيفاش نترك الدار؟ شحال كافحت باش نوصل ليها. اشنو ضيعتي انتي؟ شنو نقول انا؟ انا اللي ضيعت كل شيء. خصك تصبري يا رجاء، خصك تسلحي بالصبر. صبر؟ اين الصبر؟ فقدت كل شيء. انا منحوسه، كنعرف هذا الشيء. النحس كيرافقني دائما. بغيت نموت، بغيت نموت. رجاء بارك لك، ما غاديش نبيع سيارتك. ثم ما تنسيش انك عندك مجوهرات. ما تتكلم لي على المجوهرات. بعت الكثير منها باش تساعد امي وبعض افراد عائلتي الفقيره. كيفاش بعتي مجوهراتك وانا ما فعل لي حتى حاجه؟ هذه هي الحقيقه. على كل حال، على كل حال انا غادي نبيع كل ما كنقدر عليه، وعلى الله الاتكال. وغادي نتكلم مع الخدامه بالحسنى ونعرفهم على الحقيقه. لا تلاطه والكا والندم ما ينفعش. حتى الخدام اللي عندي هنا بكثرة خصنا نعلموهم باش يشوفوا محل اخر، لانني ما استطعتش نتحمل المصروف ديالهم. ماشي بعيد ربما نتمكن من انقاذ محل التجاري. انا بعدك سيارتي ما تبعش لانها ملك ليلي. ما تكونيش بهله يا رجاء، خصني نبقى تجارتي. والايام، الايام امامنا يا رجاء. بغيت نموت يا عزيزتي، بغيت نموت. كيفاش يمكن نعيش؟ كيفاش نترك الدار؟ شحال كافحت باش نوصل ليها. ومالك انتي؟ اشنو ضيعتي انتي؟ شنو نقول انا؟ انا اللي ضيعت كل شيء. خصك تصبري يا رجاء، خصك تسلحي بالصبر. صبر؟ اين الصبر؟ فقدت كل شيء. انا منحوسه، كنعرف هذا الشيء. النحس كيرافقني دائما. بغيت نموت، بغيت نموت. رجع رجع بارك منك ما غاديش نبيع سيارتك ثم تنسيش انك عندك مجوهراتك. ما تتكلم ليش على المجوهرات، بعد الكثير منها باش نساعد امي وبعد افراد عائلتي الفقيره. كيفاش بعتي مجوهراتك وانا ما فاهمني حتى حاجه؟ هذه هي الحقيقه. على كل حال، على كل حال انا غادي نبيع كل ما كنقدر عليه وعلى الله اتكال، وغادي نتكلم مع الخدامه بالحسنى ونعرفهم على الحقيقه. ياك لاباس، قلت لي بغيتيني الامر ضروري وهام، شنو هو هشام؟ واش انت كتحبني حالك؟ انت مع بودي، انما شي اللي قلت لك يعني المبلغ، لانني على وشك. خصك تعرف الامر الهام. رجاء شنو هو؟ العمه عم تعز الدين خلت وصيه باش كل املاكها وثروتها توهبهم للخيريه. كيفاش؟ لهذا ما نقدرش نجيب لك هذا المبلغ، انا ما كيهمنيش المال ما دمت تقرب مني. شكون يعرف الايام امامنا؟ ولكن انا خصك تعرف كل مجوهراتي بعتها من اجلك واموالي، والسيره اللي عندك مازال كنخلص الطريطه ديالها، والان انت كتشوف. المهم يمكن لك تمشي الان ونذكر من بعد. شفتك كطردني صافي ما بقيتش معبوده. لا لا لا لا، غير عندي التزام مع شي ناس وخلاص. عمر ما كان عندك التزام اللي كنكون انا وياك. الله يخليك يا رجاء، ما تكونش مقلقه، كوني عاقله. راك جرحتيني يا هشام اللي قلتيني نمشي. لا لا لا، شفتك انت اليوم ماشي طبيعيه. في الواقع من اللي عرفتك ما بقيتش طبيعيه. على كل حال، على كل حال الى اللقاء. لا انا ما خرجاش. اش هذا الكلام؟ اذن كنت عندك التزام اللي كان عندي الفلوس، اما الان. رجاء ارجوك فهميني، قلت لك عندي التزام. التزام مع من؟ ربما مع واحده اخرى. فهمت، هذه هي سيرتك، كتبين المحبه الكبيره للعيالات اللي عندهم الفلوس، ولما كتريشهم كتشوف عيالات اخرين. اش هذا الكلام الوقح اللي كنسمع منك يا رجاء؟ لا طمأني يا عزيزي هشام، القدر اللي بغيتي غادي نمشي وناخذه دابا دابا من البنك. خلعتيني. واش كتكلمي بمعقول الان؟ معلوم يا عزيزي هشام معلوم، تفضل معايا يلا. لا لا لا لا، نقص شويه من السرعه لان هذه المنعرجات خطيره. احلام في هذا الطريق هي هذه المنعرجات، لان تضحت لحياتنا بزوج. واش حماقيتي؟ كوني عاقله، كوني عاقله. رجاء، هذه هي الحقيقه يا عز الدين. انا كنت عارف انك ذكي وغادي تطلع على كل شيء، ما بغيتش ندخل في شؤونك الخاصه. في الواقع كانت نيتي مزيانه، شكون هذا اللي ما كيتيقش في مراته؟ هذا بلي عطلاطه، هي لقات الجزاء ديالها وربي يعوض لك باللي فيه الخير. المهم كون راجل وبدا حياتك من جديد. كيفاش غادي نبدا من جديد وانا ما كنكسب والو؟ مادام نيتك طيبة وأمل كبير في الله سبحانه وتعالى، لازم ما تزول هذه الغمة. ما ضاق أمر إلا فرجه الله. يا رمزي، كل كنت كنفكر حقيقة كاع ما نتخلى عليك، أنت الإنسان الوحيد اللي شي باس ما كاين. هذه هي الحياة، المرأة قادرة تعمل أي حاجة. ما تنساش شحال من حروب كانت وسببها هي المرأة. الحق الحمد لله الحمد لله. تفضل. كيفاش وليدي عز الدين؟ اش كنشوف؟ واش هادي شادي توريا ولا لا؟ نعم انا توريا، البركه في راسك وفرصك حتى انت. وليدي عز الدين، جينا عندك باش نخبروك واحد الخبر ونودعوك. تودعوني؟ ايه وليدي، بنتي توريا جات باش تاخذني معها للمدينه اللي كتعمل فيها. انا حزينه على هذا الشيء اللي وقع. اللي وقع هو اللي وقع السبب ديالو هو انت. العفو إلا كنت انا السبب. عرفتي خليتيني نصرف المكتب. والمكتب ممنوع هروب. باطل، ظلم نزل عليا وكل الدلائل كان ضدي، وجدت الحل الوحيد هو نهرب. وعلاش ما تواجهيشي الباطل بالصبر؟ عاد قلتي المكتاب ما معاه هروب. عمرني تولي انا ما نسيتك والاول. صحيح، عمرك ما نسيتيني، حتى انا عمرني ما نسيتك. وحاولت نتصل بيك ونقول لك الحقيقه، لكن الحادثه كنشوف الاثر ديالها في وجهك، هي اللي كانت سبب في التاخير، لان مده العلاج طلبت وقت. على حقاش كنت متشوه ومازال الاثر. الحمد لله كاين اطباء تجميل اللي يمكن لهم يصلحوا الامور كما ينبغي. ما كاين لاش، هذاك الاثار غادي نخليه ذكرى لايامي. الا كان ذكرى من ديك النوع خصها تزول نهائيا. وكيفاش؟ ملي تبغي انا مستعد نقوم بواجبي. المهم خليتكم على خير، ربما انتم في حاجه تتكلموا بيناتكم. توريا انا عزتي، واش نسيتيني؟ شوف عمرني ما ننساك. توريا انا اصبحت فقير معدم، ما كنكسب والو. كنعرف كل شيء. وباش عرفتي؟ كنت نتبع اخبارك واخبارها. مرحبا بكم في قناة المحبين المسلسلات الإذاعية المغربية. عمرني ما حبيتك لفلوسك وجهك، أنا بغيتك أنت يا عز الدين، روحك، إخلاصك، استقامتك، قلبك الطيب. إذن عمرني ما نتخلى على وعدي. إذن قولي لي ماك أننا غادي نبقاو جميع، لأنني حتى أنا وحيد ما عندي حد في الدنيا. عندنا الله. الله ممكن شي حاجة أفضل من الله؟ إيه وليدي، واللي عمل يقينه في الله وتشبت به عمره ما يخيب. ما أعدم قدرة الإله. لا إله.